إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رجل بلا حب. تأليف الكاتب الفرنسي بول فيالار، ترجمة محمود عنان، إخراج الشريف خاطر. في الفصل الأول، المنظر، تدور أحداث المسرحية في عام 1945 في الردهة الرئيسية لمنزل من المنازل الريفية الحديثة، وقد تحولت إلى غرفة مكتب. إلى اليسار باب يؤدي إلى غرفة أخرى تطل على الشارع، باب إلى اليمين في الخلفية فتحة عريضة تؤدي إلى شرفة تطل على البحر وأشجار الصنوبر. يوجد في الزاوية سرير للراحة ومنضدة كبيرة عليها أوراق وملفات وجهاز تليفون. توجد أيضا منضدة صغيرة عليها آلة كاتبة. على الحائط توجد خريطة كبيرة بالألوان. نرى الصراف بريسي جالسا إلى المنضدة يتناول إفطاره. يقف إلى جانبه فيرجيل ويداه خلف ظهره، يتطلع إليه وهو يأكل. بريسي، أنت تتناول طعام غدائك إذن هنا؟ سؤال سخيف لا يستحق الإجابة. ثم أين تريدني أن أتناول غدائي؟ في بيتك. بيتي هنا. هل تنام هنا؟ في الطابق الأعلى في غرفة تطل على البحر. هل ينام السيد دريان هنا؟ يحدث ذلك أحيانا في بعض الأيام. نعم هذا حق، فلديه المقصورة. حينما يعمل ينام هنا، أما المقصورة فهي للسيدة. سيدة؟ العجوز؟ أنت تعلم أنه لا يوجد أحد سواها. طيب ماذا تفعل أنت في هذه الحالة؟ أقضي الليل كيفما اتفق. هل يعمل طوال الليل؟ غالبا وعلى دفعات، ويستولي عليك التعب وأنت تعمل معه. هذا واضح؟ إنه رائع. إذا كنت تحب ذلك فهذا أمر يعنيك. هل تظن أنه سوف يعود توا؟ نعم بالتأكيد، لقد مضى ليشتري أرضا تزرع زيتونا يجري بيعها في ناحية غريمون. هو يشتري كل شيء إذن. هل لديك شيء تريد أن تبيعه؟ نعم. هل يا ترى تتناول طعاما جيدا؟ قطعة من لحم فخذ الخروف. إنهم يطعمونك طعاما جيدا. إنهم يرسلون إلي هذا الطعام كل يوم من المقصورة، أكل مما تأكله السيدة. قل لي، ألا ترى أنه سيكون قاسيا معي في المساومة؟ وأكل من نفس الحلوى أيضا، انظر فراولة من بواكير الثمار. الخلاصة من وجهة نظرك، بيني وبينك، هل يمكن أن يطلب المرء ثمنا مجزيا؟ جرب وسوف ترى. خبرني يا عزيزي بريسي، ألم يصل صاحب العمل حتى الآن؟ لا يا سيدي جاك. هل لديك الخرائط الجديدة؟ سلموا لنا الأوراق الملونة. هل بعت لنا حصة أم حصتين هذا الصباح؟ لا شيء يا عزيزي. لا يوجد شك في أنه من الصعب القيام ببيع مثل هذه القطع الصغيرة من الأرض المتناثرة بمثابة حصة واحدة. على سبيل المثال، ماذا تبيع من هذه الأراضي؟ هذا يتعلق بالأرض؟ كلا، وإنما بالزبون. أتراك تبيع منها الكثير؟ نبيع، ولكني ما أزال حديثا في المهنة وما أزال في فترة الإعداد. ومع ذلك أراك هنا منذ مدة تزيد على السنة. نعم نعم نعم. ولكني كنت من قبل في المشتريات ثم في قسم التسجيل. هل ترغب في شراء شيء ما؟ أنا لا، كلا، لن يعود رئيس العمل، وهذا يعني أنه ينبغي علي أن أمضي إلى سان رافائيل. نعم. لماذا تقول يا بريسي نعم؟ بوم بوم بوم بوم. ماذا تعني ب بوم بوم بوم بوم؟ اللوحة أبلة. هل يمكن أن يرى المرء إنسانا أحمق في مثل هذا العمر؟ بوم بوم. سأمضي لرؤية أحد الزبائن، رجل موثوق به. إذن أدلك على حالة صغيرة تسمى الأرابيت، قريبة من الكازينو، لتحتسي فيها قدرا من نبيذ بورتو الذي لا غنى عنه، ولهذا السبب طلبت فسحة من الوقت. إنه يسخر مني. حاول على أي حال أن تجعله يبيع جزءا قليلا من أرضه، سوف يسلم في النهاية. ولكني سأبذل ما في وسعي، تأكد من ذلك يا عزيزي. ألم يقل لك أي شيء؟ لا، ولكني أعرفه. ابذل مجهودا يا سيد جاك، يضايقني ألا أراك هنا ثانية، ولكني لا أفعل غير ذلك، غير المجهودات. ليست غلطتي إذا لم يبع أحد شيئا في هذه اللحظة. على فكرة، لم تقل لي الأرض التي تحاذي البحر كم تساوي؟ 100 فرنك أو 200. ليس هناك سعر ثابت. حسن، شكرا. ماذا يكون هذا العصفور؟ إنه فيرجيل، القطعة رقم 7. لقد جاءنا يريد أن يبيع وغاليا. شخص آخر يمتلئ بالأوهام. قل لي إذن، أريد أن أمضي لسبيلي، لدي 60 كيلومترا ينبغي أن أقطعها على طريق الكورنيش القذر هذا. جئت مبكرا عن قصد. حينما تحضر الآنسة بيرن أرجوك أن تقول لها. ولكنها موجودة هنا، هل تريد أن تراها؟ أهي موجودة هنا؟ نعم. اسمع بريس، لا داعي لإزعاجها. أفضل قل لها فقط بعد أن أمضي. أن ماذا؟ أني قد رحلت، وهذا حتى يكون لديها علم إذا سأل علي أحد. حسن. هل تناولت طعام إفطارها؟ كلا، فهي لم تخرج ولديها بعض الأعمال، ثم إن هاتيك النسوة الصغيرات لا يتناولن سوى وجبة واحدة في اليوم. القوام كما يقولن، القوام. هل لديك قائمة العناوين؟ نعم، وقد دون فيها رئيس العمل 6 عناوين، أناس يجب مقابلتهم بسرعة. هل ستعطيني إياها؟ لكن لا، انسخها، فهي ليست طويلة وليس لدي صورة منها. إذا كان ذلك يضايقك، يمكنني أن أطلب من الآنسة فيرن أن... كلا، فلنرى. أنت تحبذ نسخها بمفردك، ألاحظ ذلك. سأتركك دقيقة وأمضي أستمهر فيرجيل. بريسي، لا تخف، دقيقة أقول لك، لن تخرج، فلديها بعض الأعمال. بريسي، جميل، كان قلقا. أنطلق إلى سبيل الآن يا بريسي. هل نسخت القائمة؟ حدث ذلك وها هي. أنت في طريقك إلى سان رافائيل. قل لي إذن، هل سيارتك الجديدة على ما يرام؟ إلى اللقاء يا بريسي. إنك شديد العجلة، أيمكنني أن أرى هذه السيارة؟ في فرصة أخرى، تركتها بالجراج وجئت مشيا على الأقدام. لا يتسنى للمرء أن يستدير في هذا الطريق. إلى اللقاء يا بريسي. إذن عليك بالطلبيات الكبيرة، تذكر ما قلته لك. نعم، مفهوم، اعتمد علي. هل أنت بمفردك؟ أجل. هل يمكنني الدخول؟ لا تتعب نفسك، سترى أن رئيسك لن يرجع. بلى، سيعود. هل أنت متأكد من ذلك؟ متأكد. ألا يتناول طعامه قط خارج بيته؟ لم يحدث ذلك، من غير أن يخطرنا. ولكن ألا يحدث مرة بطريق الصدفة؟ لا لا، ليس اليوم. لماذا؟ ستأتي السيدة في الساعة الثانية. اتصلت به تلفونيا هذا الصباح، سوف تكون هنا قبل الساعة الثانية. أتحضر إلى هنا كثيرا؟ لا، نادرا، هو الذي يصعد ليراها. في المقصورة؟ نعم. هل تعرف المقصورة؟ نعم. هل دلفت إلى داخلها؟ بالتأكيد. هل حقا ما يقال عنها؟ إنما يقال أقل صدقا من الواقع. غير معقول. نعم نعم. أحقيقة كل هذا الخدم والحشم؟ حقا. والأثاث العتيق ومكتب ريشيليو؟ صحيح أيضا. والجواهر؟ أشياء عجيبة. هل هي تتمتع بذوق رفيع؟ بدأ يتوفر لديها. وهو؟ لا يدري. كيف؟ يخمن. يوجد عنده الملايين. محتمل جدا. ألا يدهشك ذلك؟ كلا. أنت عجيب، أما أنا فهذا يدهشني. هذا طبيعي بالنسبة لك، أما أنا فلا يدهشني، بل يبدو أمامي شيئا طبيعيا. إنه أراد ذلك وكان له ما أراد. إنه ليس إلها. كلا، لكنه لن يخرج عن كونه فردا من المجموعة. إنه ليس إلا فردا صادفه النجاح. بل هو أفضل من ذلك، فرد أراد النجاح. أرى أنك تعرفه منذ زمن طويل. 35 سنة. وكم يبلغ عمر؟ 35 سنة. لا، إذن فقد رأيته حين ولد. لم يكن وسيما، 3 شعرات على جبينه ويدان صغيرتان متقلصتان. لا لا، لم يكن مريح القسمات. هل تعرف أسرته؟ هل كنت تعرف والده في ذلك الوقت؟ أجل. وماذا كان يعمل؟ كان مفلسا. إيه؟ ليس في هذا ما يمس الشرف في قليل أو كثير. وأنت في تلك الأثناء ماذا كنت؟ كنت أقرضه النقود. كان إنسانا طيبا للغاية، لم تكن عنده أفكار. ولكن هذه النقود كان يأكلها؟ أجل، كان إنسانا طيبا للغاية. ومع ذلك فإننا عندما نتتبع سلوك الابن يتضح لنا أن هذه الأسرة أسرة عجيبة. أوه، أتريدني أن أخبرك أن الأسرة، تلك الأسرة، لم يكن لها قط أي وجود؟ ولكن يعني بدأت به. على أي حال ما تزال أمه على قيد الحياة. ولكن هو الذي أخرجها إلى العالم. أما الأخرى، الحائكة الصغيرة، لم أخبرك بذلك. نعم، كانت حائكة. هل تريدني أن أقول لك إنها كانت واحدة أخرى؟ لم تكن هي، بل وأعتقد أنها لم يكن لها وجود قط. لماذا إذن تتحدث عنها؟ بدونك لن يعلم أحد أي شيء عنها. لقد تكلمت ودون نتيجة، فلا أحد يعرف شيئا، لأنني لست ملزما بقول الحقيقة. أنت إنسان ساذج من نوع غريب. غريب في تكوينه الجسدي. نعم، هو كذلك غريب في التكوين الجسدي. خبرني، طالما أنه يعرفك منذ زمن بعيد، لابد وأنك تمارس عليه نوعا من التأثير. وإذا أنا كلا كلا كلا البتة، أي تأثير؟ لا يسعني أن أفعل معه أي شيء، إنه لا يستمع إلي، أقوم بحساباته على وجه طيب، ولكن الأمر يقف عند هذا الحد. ما أسوأ هذا. نعم، ليكن، وما دام الحال هكذا ينبغي أن يثوب المرء إلى رشده. كريستي. مادموازيل فيرن. حينما يأتي السيد جاك مارمون أرسله إلي. ولكنه أتى يا آنستي. كيف؟ هل أتى؟ منذ 5 دقائق. جاء ثم رحل؟ رحل إلى سان رافائيل. هل كانت سيارته معه؟ كلا، كان قد تركها في سان تروبيز. ما هذا؟ هذا خطاب. أتراه خطاب قد تركه؟ لست أدري يا آنستي. مادموازيل، سيعود صاحب العمل. إني أستمع إليك، إنها لا تأبه بكلامي. ماذا دهاها؟ حكايات، إنها شابة. ولكن قل لي، طالما أن رب العمل يعيش وحيدا، وجب على كاتبات الآلة أن يرقصن الفالس. يرقصن الفالس؟ أجل، ماذا؟ لا ينبغي عليه أن يحرم نفسه. هذا ميسور، إنهن تحت يده، وهذا يجنبه المشقة. هل تظن أن لديه حتى مجرد الوقت ليعيرهن التفاتا؟ إنه رجل لا يفرغ من العمل. لا يفرغ من العمل؟ أجل، ولكنه رجل بالتأكيد. أمره غريب على أي حال. بلا نساء، بلا نقاط ضعف، بلا أية كاتبة على الماكينة. هو لا يأبه لذلك. سعيد الحظ، لأن بمقدوره ألا يأبه كما تقول. هو كذلك. هذا ما يقال عنه. هل هذا أفضل بالنسبة له أو أسوأ؟ أفضل. أنا أفضل أن أكون داخل جلدي أكثر مما أكون بداخل جلدي. أنت جانبت الصواب. لا نساء، لأنه لا يرغب فيهن. هذا شيء لا يعنيني. فقد جئت هنا من أجل العمل، أما الباقي فلا يعنيني في كثير أو قليل بحق. لم يعرف أحد أن لديه امرأة. هذا غريب. أؤكد لك، ومع ذلك أؤكد لك أنه يستمتع بذلك. نعم، إذن فهن اللواتي لا يستمتعن. أستميحك العذر. ألو، كلا سيدتي، لم يعد بعد، ولكن لن يستطيع أن يتأخر أكثر من ذلك. انتظري سيدتي، أظن أن هذه سيارته هناك في الشارع. أجل، إنه هو. مفهوم. سوف أؤكد عليه أنك ستحضرين. إلى اللقاء قريبا سيدتي. إنه هو. وتلك من تكون؟ السيدة؟ أمه بالطبع. نعم. حاول أن تجعله يقابلني على التو. نعم، اذهب من تلك الناحية. سأبذل ما في وسعي. هيا، ها هو. دون يا بيسي شيك بمبلغ 114,000 باسم سيدة إيناس جيل على بنك ريمو. 114؟ هذا مبلغ تافه. هل تريد السيد؟ أنا فيرجيل يا سيدي. حسن فيرجيل، إني أنتظرك. أنت في أجل منذ عامين وأنا أنتظرك. هل تنتظرني أنت دقيقتين؟ هذا دورك، ليس كذلك؟ سأستخبرك حالا. بريسي، فيما يتعلق بموضوع سهيك، لا تنسى أن تقول لا بكل حزم. أنت تعلم جيدا مصاريف الانتقال بالطائرة. لا. دون أيضا ردي على البرقية التي وصلت من شركة الجير. هذا ما قلته لي بالأمس. أجل، ولكني قلت لك بالأمس قذارة. أما الآن فلترسل برقية أخرى بطريقة مغايرة. أطلب من الآنسة فيرن أن تكتب ذلك. قل لها إذن أن تأتي حالا. إنها ليست هنا. ألن تعود في الساعة الثانية؟ لقد تأخرت جدا وكانت في حاجة إلى الخروج وطلبت مني. فلنغير الحديث. فيرجيل، ألن تقابله؟ فلينتظر. لا أحب أن يغشني أحد يريد أن يبيع أرضه الآن. لا أحب أن يحاول إنسان أن يضعني في جيبه. كم تأخرت؟ أكنت في المزاد؟ لم يكن هناك مزاد. كيف يكون ذلك؟ ألم يكن يوجد مزاد؟ لقد وجدت الأنمرة قبل. كانت تبكي. كانت تحب زوجها كثيرا. تفاهمت ودبرت أمري. بدون ذلك كانت ستبلغ القيمة 300، والشركة البلجيكية كانت ستزيد فوق ذلك. خذ هذا ملف فيرجيل. لست محتاجا إليه، فأنا أحفظه عن ظهر قلب. هل أدخله؟ ليس الآن. قلت دقيقتين. ليس معي ساعة. لمن هذا القفاز؟ لجاك مارمون. بالتأكيد. أين هو الآن؟ أريد أن أراه. مضى، لم يستطع انتظارك. مفهوم جدا. هيا أدخل هذا الفرجيل. على أي حال لن تطول مقابلته. هل تشتري؟ كلا. ولكن هذه قطعة أرض محصورة كالجزيرة. مبرر آخر، لا أريد منه شيئا. إني أشعر بالجوع وما تناولت غدائي حتى الآن. ألا تصعد إلى المقصورة؟ هل اتصلت أمي بالتليفون؟ سوف تحضر. إذن لن أتحرك ما دام الأمر كذلك. ماذا لديك؟ فخذ ضأن. هل تأذن لي؟ ولكنه بارد. أفضل فخذ الضأن حين يكون باردا. يسعدني أن أراك. ستختنق؟ أجل. كأس. نعم كأس. يخيفك أن أعرف أفكارك أيها الرجل الثقة. تفضل. شكرا. الآن إلي بالحلوى. نادي فيرجيل وأبعد هذه الأشياء عني. يا سيد فيرجيل. ها أنا ذا. أما الآنسة فيرن فسترسلها إلي حالما تصل، أليس كذلك؟ إني موجود لمدة 5 دقائق. نعم 5، يكفينا 5 دقائق. أتعشم ذلك. اجلس اجلس. حسن، أنا ها أنا ذا، إني جد مختبط لرؤيتك في تمام العافية يا سيد دريان. صحتي لا بأس بها. رائع أن يقاوم المرء هذا القدر الهائل من العمل. يبدو لي أكثر روعة حينما أراك يا فيرجيل، ليس ما أقول من قبيل اللغو، ولكن عينيك فاتر بريقها وما تزال في ريعان الشباب، ومع ذلك لا تأبه لهزة من الهزات، وهذا شيء غير مفهوم. لكل امرئ همومه. أتراني لا هموم لي إذن؟ ليست نفس الهموم. أجل حاذر واحترس، إني لا أعرفك الآن، تغيرت منذ 2 سنين، ولكن لا تقلق، قد تغيرت. ولكن لا أؤكد لك. ولكن نعم نعم قد تغيرت. هل تدري ما يلزم لك؟ نوبة نشاط صغيرة، ولكن ها أنت مع قطعة أرضك، وكانت تساوي منذ 2 سنين 10 ورقات، وما أردت أن تبيعها لي في تلك الآونة حينما كنت أسس الضيعة، وأحسست أن الأرض سترتفع قيمتها، ومكثت في ضيق مالي تنتظر أن تلد الورقات ورقات صغيرة. لقد أخطأت التقدير يا سيدي صديقي العزيز، وهذا يجلب المرض إلى مفاصلك. حسن، بالضبط بشأن موضوع. بالضبط. نعم بالضبط. انظر كيف يحدث، أراهن أنك جئت بالضبط في الصباح، وربما يدور في خاطرك هذا التفكير: لدي قدر من النقود، قليل من النقود التي تنام، وها أنا ذا أصدق، ينبغي أن أنجز أي شيء، وسأبدأ في بعض الأشياء. ربما. ولكن أيها المسكين العزيز، ارتفعت تكاليف الحياة، ماذا عساك تستطيع أن تفعل ب10 ورقات؟ ها؟ 10 ورقات؟ نعم 10 ورقات. أنت مجنون. أمر يدهشني. 10 ورقات من فئة 1000. أكنت تظن أني كنت أتحدث عن الورقات من فئة 100؟ فلنرى يا سيد ريا، هذا أمر مسل جدا. أنت ترى ذلك. أنت لست جادا. لا، ولكن انظر إلي، هل أبدو على هيئة مهرج صغير؟ 10,000 فرنك. أجل، هل كان هذا الثمن هو القدر الذي كانت تسويه هذه 7,000 متر منذ 2 سنين؟ أجل، هذا شيء مضحك. لا أجده كذلك. إن المتر منها يساوي 100 فرنك. لمن؟ 100 فرنك يا أخي. لمن؟ للناس جميعا. ليس بالنسبة لي. بالنسبة لك أكثر من غيري. ولماذا؟ إنها محصورة في الضيعة. فهمتك، محصورة محصورة. هل تدري ما هي المحصورة؟ ها؟ ما هي الجزيرة؟ الجزيرة هي الأرض التي تحيط بها المياه من كل جانب. سأبيع لآخرين. أتراهم سيذهبون بالطائرة إلى جزيرتك إذن؟ أنت تعرف جيدا أنها ليست جزيرة، البحر يحيط بها من ناحية واحدة. ومن الذي يحيط بها من الجوانب الثلاثة الأخرى؟ أنا جميل، أنا البحر، البحر برياحه العاتية في الجوانب الثلاثة لا يتسنى لامرئ عبوره. أما الجانب الرابع فأنت تعرفه، الصخور ذات الأسنان، اللهم إلا إذا بعتها إلى لاعبي أكروبات. يوجد لها طريق. اشتريته من الأملاك العام. لنرى يا دريان، ولا تسخر مني، أنت تعرف جيدا أن العبور حق لي عليك. على الأقدام، مفهوم؟ ولكن يلزمك طريق، لن تبيع بغير طريق، أنت تعرف ذلك جيدا. سأخلي لك مساحة تشق فيها الطريق. أنت تلاحظ أني لطيف معك، ولكني أحذرك، يوجد ضمن أرضك المحصورة 600 متر من طريق الكورنيش، يلزم لك شريط عرضه 3 أمتار حتى تشق طريقا، ولنحسب 2 مترين تقتطع من الأرض، وهذا يلزمك 1,200 متر مربعة في ذات الموضع الذي ترتفع فيه قيمة الأرض. وفي الحقيقة لن يصبح لديك سوى 1,200 متر يساوي 200 فرنك. 200؟ هذا حتى أدخل عليك السرور. أقتطع من حصتي حتى أهيئ لك طريقك، طريق يتكلف 250 ورقة. يا عزيزي فيرجيل، سوف يرتاح الذين سيشترون منك في المستقبل. أرفع دعوة. نعم متى شئت، ولكن هل هذا هو السبيل الذي سيمدك بالنقود التي تحتاجها؟ لست محتاجا إلى نقود. ماذا تفعل هنا إذن؟ اسمع يا دريا. إني أسمعك يا فيرجيل. لن تفعل ذلك. هذا أمر يدهشني. إني واثق منك. وأنا واثق من نفسي. هذه سرقة. بلغ الشرطة. حسن، سأنتظر. هذا الذي لا يحتاج إلى النقود. حتى لو كنت محتاجا إلى النقود لن تحصل على الأرض. لا يهم، سأتجاوز عنها وسأرجو أمرها فيما بعد. أفضل عندي أن أموت. لو كنت في مكانك لفضلت بيعها. كل إنسان وشأنه. أنت إذن فظ غليظ القلب. لا تظنن هذا، إني أنجز مهمة فحسب. سأقول لك الحقيقة يا سيد دريا. إني محتاج إلى النقود. هذا ما كنت أقول لك. أنت تعرف ذلك وتستغله. لم أكن أعرف ذلك، لقد أخبرتني به. وماذا بعد؟ والآن وقد تأكدت من ذلك فأنت تعرف. أنت لا يمكن الحصول منك على شيء. كل شيء يمكن الحصول على كل شيء مني ما عدا النقود. إني طيب في أعماقي وأنا أفهم كل شيء. يلزمني 300 ورقة وأعرف أن أرضي تساويها. كانت تساويها لو كنت أملكها. أنت تقر كلامي. نعم، ولكن الوضع مختلف. تكتسب أرضك قيمتها حينما تدخل في حوزتي، وطالما هي في حوزتك لا تساوي أي شيء. وإذا بعتها لي 10,000 فرنك فإنك تكون الرابح، فإن أي إنسان لا يرغب فيها بوضعها الراهن. انظر إلي يا سيد دريا، لست رجلا خبيث الطوية. لم يعد ناقصا غير هذا. إذا طلبت منك 300 ورقة فإن هذا القدر هو اللازم لي. يلزمك؟ يلزمك. يلزمني هذا المبلغ. وهل جئت تطلبه مني أنا؟ أجل، لست عطوفا محبا للناس. أنت على يقين من أنك ستبيع هذه الأرض بضعف ما اشتريتها؟ أتراني سأبيعها ثانية؟ تلك مغامرة. بالطبع. ما مبلغ علمك بهذا الشأن؟ ومتى سأبيعها ثانية؟ ليس هذا هو السؤال. لا أطلب منك منحة، أطلب منك أن تدفع لي ثمنها، أقل من ثمنها، ولكن ليس ثمنا. ناولني 200 يا سيد دريا، 200 يا أخي. ولماذا؟ لأني لابد أن أحصل على النقود هذا المساء. وإذا لم يحدث؟ نعم، المسدس، السم، الشريان في الحمام أو الأفيون. فيرجيل، لي 20 سنة أعمل في هذه الشؤون ولم أرى قط إنسانا انتحر من أجل النقود. سأنتحر يا سيد دريا. آسف لذلك يا فيرجيل. أتوسل إليك يا دريا، أتوسل إليك. أنت ترى أني جئت هنا مرفوع الهامة، والآن أتوسل إليك وأضرع. تلزمني هذه النقود، تلزمني مهما كان الثمن. هل خسرت في لعب القمار؟ لا، كلا. إني لا أفهم سر تلهفك على النقود. إنها امرأة أعرف أنها لا تحبني، ولكني أهواها. هيأت لها الإقامة في سان رافائيل، وعدتها بإحضار النقود لتشتري محلا، ويجب عليها أن توقع العقد هذا المساء. وإذا لم يحدث ذلك فستبحث عنها في مكان آخر. أنا أعلم أين سترحل. امرأة؟ أنت مجنون. لا أستطيع أن أعيش بدونها. انظر إلي يا فيرجيل، أنت تمزح. امرأة؟ النقود أو الموت؟ تقول ذلك لتستميلني إلى جانبك؟ كلا يا عزيزي، لو كان هذا حق من أجل امرأة فأنت مجنون. نعم هذا حق، إني مجنون. هذا ما كنت أفكر فيه يا عزيزي. لن تقص علي الحكاية على أي حال. الحب. الحب، هذا هو كل ما تفعله بين وجبات الطعام. في اعتقادي أن الحقيقة هي أنك لا تفعل شيئا، لا تقوم بأي نشاط، وبالتالي تتولد لديك فكرة ثابتة بأنك مريض. أنت مريض يا فيرجيل، يجب أن تعالج بالعمل. استهلك نقودك، ولكن وأنت تعمل في أي شيء تمكث هناك دون أن تشرع في عمل أي شيء في منزلك، وتعيش على دخلك الصغير الذي لابد وأن يستهلك في صميمه. إذا كنت قد فهمتك، تذهب لصيد السمك في الجو والصحو، وبقية الوقت تقول أحبك مدى الحياة. أنت تميت نفسك يا فيرجيل. كل ما أستطيع أن أفعله من أجلك هو أن أصدي لك نصيحة. وقد فعلت. اشتري مني أرضي وتأكد أنها ستساوي الثمن الأفضل، وأكد لك أنه لا بد لي أن تشتريها. إلى هذا الحد؟ نعم، وأنت تدرك موقفي. لا تحاول أن تجعلني أصدق أنك لا تفهم هذا الموقف. لابد وأن وجدت في حياتك امرأة. أنا؟ البتة. ليس صدقا ما تقول. بلى، لم يكن عندي الوقت، هذه هي الحقيقة. كانت هناك أمور أخرى تشغلني وتشغل فكري، وما كان عندي الوقت للانشغال بهذه الأشياء. ما الذي دعاني للمجيء هنا؟ هل جئت لأحكي لك قصتي؟ أبله أنا أيضا؟ قال لي الناس الكثير. وماذا قالوا لك؟ لا لا لا شيء. بلى بلى، بل قالوا لك. هيا هيا تكلم. لن دعني. ولكن كلا صغيري، أعرف ما يقوله الناس عني، كلام خبيث، فأنت تصدقه أيها الأبلة. عندي النقود وليس لدي عشيقة، إذن فأنا أحمق. هل تظن أني أسيء لنفسي لو ذهبت كل مساء إلى طولون؟ النساء لا أعبأ بهن، ولكن ليس كما تظن. آخذ وأدفع ثم أمضي لحالي، أمضي إلى سبيلي ناجيا، وأستطيع أن أزاول في الغد عملي هادئا دون أن أثقل كاهلي بملهات أمثلها، ومن غير أن أترك نفسي فريسة لفكرة ثابتة. ها هي طاقتي وقوتي يا فيرجيل. لست من هؤلاء الرجال الذين يذرفون العبرات على ضوء القمر، أو الذين يسممون ملذاتهم بإنجاب الأولاد. أردت الخروج من الوحل وخرجت منه وأخرجت أمي، هذا قد أردته. أما الباقي، الشعر المقصوص والمصفف والكلام المنمق، فليس عندي وقت لها. ومع ذلك فأنا رجل، أؤكد لك ذلك. كان يجب علي أن أختار فحسب. كنت أريد أن أصبح قويا. يجب أن تظل بمفردك لكي تصبح قويا، وعلى ذلك فكل ما تحكيه لي كلام منسق معسول، قرأته أنت في إحدى الروايات وتعيده علي حتى تستميلني إلى جانبك. لن أسيرك، لن تستميلني إلى جانبك، نحن نعقد صفقة. ها هو إذن صرف بمبلغ 30,000 فرنك. إني أتماشى معك إلى هذا الحد، وهذا ثمن مجز ويمكنك أن تقبضه في الحال. يدفع لك بريسي المبلغ نقدا وعدا مقابل العقد. إذا رفضت ذلك فإنك تكون على قدر من الحماقة يدفعك إلى الانتحار، وما علي أن تنتحر، لا شأن لي بذلك. ألم تفهم إذن؟ أفهم، هذه كلمة من كلمات النساء. أما خذ فهذه من كلمات الرجال. أنا آخذ وهذا يكفيني. أخيرا يا سيد درياه، هذه حياتي كلها التي أقامر بها في مقابل رفضك. حياة رجل ألا تساوي شيئا عندي؟ أنا لا أمارس الأدب. حينما يتمتع الرجل بالقوة والشجاعة التي تتيح له أن يخلق لنفسه حياة، فإن هذه الحياة تساوي شيئا. ولكن حياتك يا فيرجيل أسخر منها. تستطيع أن تموت، وثق أني سأنام ملء الجفون. هل هذه كلماتك الأخيرة؟ نعم. ألو ألو بيسي، ماما لا تتحمل الانتظار، أدخلها حالما تصل، وسوف أنتهي مع فيرجيل. هل تريد أن أحرر إذن الصرف؟ كلا، تلزمني النقود وسأجد النقود. ها هو رجل. سأحصل عليه. برافو. سأحصل، سأقترض. يا لها من خيبة أمل يا فيرجيل. كنت أعتقد أنك ستقول سأسرق. تقترض؟ ولكن يا عزيزي، هذه المرأة لا تحبك. أنا إذا كنت أحب كما تقول، ولو كان لدي الوقت للانشغال بهذه الأشياء، كنت أسرق، أقتل، أشعل النار. أما أنت يا فيرجيل فتقترض أفضل. لي أن أظل داخل جلدي، فهو أجمل. هذا رأيك؟ أتظن أن الناس لا يعرفون من أين جئت بالنقود؟ نقودي جئت بها من عندي، من عرقي، من كد يدي، من عقلي. جئت بها من هؤلاء الذين خدعتهم وسلبتهم؟ ليس هذا صدقا، كنت على الدوام ألتزم الصراط المستقيم. كما تتصرف معي. كما أتصرف معك. لم أستخدم إلا حقا من حقوقي، حق الأقوى، وأنا الأقوى، وعليك أنت ألا تجعلني الجانب الأقوى. وأسفاه بالنسبة للأموات، وأسفاه بالنسبة للضعفاء ومنشدي ملاحم الغرام. لم أنظر قط ورائي، وحتى إذا نظرت يتجه بصري إلى الغرفة البائسة التي كانت أمي تخيط فيها على ضوء مصباح الكيروسين، وإلى نهايات الشهور التي لم يكن في درجنا أثناءها غير 6 فرنكات. كنا عرضة للموت دون أن يفطن لذلك أحد. الأيام دول. لم يكن لدي طوال حياتي إلا هدف واحد، ولم يكن لدي هدف آخر يهمني، غاية واحدة أفكر فيها ليل نهار دون أن أخلد ساعة للراحة. الأشغال الشاقة، نعم لأكفر عن ذنبي، ذنبي أني ولدت مفلسا. كانت هذه فكرتي الثابتة، وحلت محل الحنان والهوى والغرام. جعلت من أمي ما هي عليه الآن. لشد ما تألمت صغيرا لأني لم تكن لي أم موسرة أخرجتني إلى الحياة، وأنا مدين لها بذلك. ولكن الآن وقد أصبحت موسرا. موسرا أجل، ولكن سوف أصبح أيضا أكثر يسارا. لم يعد في إمكان التوقف، أريد كل شيء من أجلها، وسوف يصبح لديها كل شيء، وتستريح راحتاها المسكينتان اللتان نال منهما وخز الإبر فيما مضى. هي الآن محوطة بالخدم والحشم، بل وتعلمت أن تحب ما هو جميل. أما الباقي الأموات كما تقول فلا حسبان لهم كما تفهم. أنت توافق على ذلك؟ رائع. حينئذ هل أنت ستنحرني كما نحرت الآخرين؟ مثل الآخرين لا يجب أن تمد العنق. وهل تظن أني سأستسلم؟ هذا ما يجب. كلا أيها الوغد. اسحب تلك الكلمة. كلا اسحبها وإلا. إنه لسوء في التربية أن تتشاجر هكذا مع هذا الإنسان. دعنا يا أوجين. لقد شتمني، معذرة يا أمي، لو لم تدخلي كنت سأضربه. دوما هذا الاندفاع. آه يا سيدي، كان هكذا في طفولته المبكرة. إني واثقة أنك لم تشتم، أليس كذلك؟ لقد أساء الفهم. أرما، كم تنقصك الحكمة والتروي. أمي أؤكد لك يا ثم ماذا بعد يا سيدتي؟ فلننهي الأمر، عانيت الكثير من هذه المهزلة. ولكن كلا يا سيدي، هذا لأنك لا تعرف حق المعرفة. هو حد المزاج، حد جدا. اسمع، حدث ذات يوم وهو في سن 6 أن أنبته في وجود بعض الناس، فخلع سترته دون أن ينطق بكلمة. كانت سترته جديدة وألقاها لتحترق في نار الفحم. كان أيامها إنسانا آخر. هيا هيا تفهم، لا يجب أن تغضب معه. نسيت يا سيدتي أني شتمت. لا عليك، هل شتمته؟ حسن، اعتذر له. لن أسحب شيئا مما قلت. يا إلهي، إنه لبؤس أن تعمل يا بني في هذه الأعمال حتى تسمع مثل هذه الأشياء. دعيه إذن يا أمه. لا، أن تكون بمثل هذه الطباع ويراك أول قادم. ولكن ألا تعرفين طباعه إذن؟ أنا لا أعرفك، يقولون إني لا أعرفك. إذن من الذي أتى بك إلى هذا الوجود؟ أنت يا سيدتي، أنت. ولذلك فإنك لا تريدين إلا ابنا، ولا ترين الرجل الحقيقي. يريد أن يعلمني كيف أعرفك. ما دام الأمر كذلك، أتراك لا تبحثين عن معرفة مصدر هذه النقود التي اكتسبها. من أين اكتسبها؟ من عمله؟ أعرف جيدا أنه محسود، فله أعداء، وأنت تنضم إلى زمرتهم، ألا تخجل؟ حينئذ يا سيدتي، طالما أنك تتجاهلين ذلك بإرادتك أو بدونها، فسوف أمضي حتى النهاية. أخرج. سأتكلم. دعه يتحدث. دعه إذن يتكلم، ولنرى الحد الذي سيمضي إليه. أخيرا، هل تسمحين يا أماه أن... نعم أسمح. ليس هذا شيء جميل، أليس كذلك يا صغير أرما؟ تكلم، تحدث إذن يا سيدي، والزم الصواب. إني واثقة أنك لن تجد شيئا تقوله ضده. لا شيء، يكفي أن أذكر واقعة واحدة من بين 1000. اذكر إذن أيها الخبيث. لافو. ماذا يعني هذا اللافو؟ لست فيرجيل على مألوفك. أنت تحتد، تحسن صنعا لو جئتني هذا المساء بشأن أرضك. إني واثق من وجود وسيلة للتصالح. مريح للغاية، سأجي ولن أقول للسيدة ما ينبغي عليها أن تعرفه. سآتي عندك هذا المساء، سأرجع مرة أخرى. يضيقك هذا الحديث عن لافو؟ ستلتزم الصمت. دعه إذن يتكلم، لا شيء يخيفك، أليس كذلك؟ لا شيء. وستفهمين يا سيدتي بعد 3 كلمات. لافو نهر يصب في خليج سانت روبيز. إني أتهم ولدك بأنه قد اشترى مصبه بثمن بخس ثم باعه ثانية. لا بأس، هذا نوع من أنواع التجارة. باعها بسعر جنوني وبطريقة مخزية إلى بعض البائسين المساكين الذين أجهدوا حياتهم من أجل ادخار 4 ملاليم، ويتوقون إلى بناء منزل يأوي شيخوختهم ويرون كل آمالهم في الماء. وقد آن الأوان لذكر الحقيقة، لأن هذه الأراضي اشترط عقدها أن تكون أراض لصيد السمك. هذا هو التعبير القانوني، وبالتالي لم أتخطى حدود القانون. نعم، وهنا تكمن المفاجأة والاحتيال. كيف كان يستطيع هؤلاء المساكين الذين كانوا يحلمون بأن يبتل خيط في الماء أن يعرفوا أن أرض صيد الأسماك تعني وفقا للقانون أرضا تغمرها المياه طيلة الشتاء؟ هذا ليس حقيقيا يا أرمو. أترين يا أمه؟ هل ترى جيدا؟ إنه يقول أن ذلك ليس حقيقيا، وهكذا يكتب التاريخ. كلا، حاول أن تنكر إذن أي شيء لكي ترى. لا أنكر أي شيء، سؤال واحد فقط. هل أقيمت قضية؟ نعم. وهل كسبتها أنا؟ وهل أحسست بالقلق؟ كلا، لي ما يكفي من الأعداء الذين لا يفوتهم شيء، ولو كان بوسعهم النيل مني لاستولوا علي مثلما حدث في المحكمة. ووالدتي تقدر الموقف. نعم نعم، هو على صواب، أقدر الموقف. فتني الفهم في بادئ الأمر، ولكن الشك لا يساورني حيالك يا أرما. رأيتك منكبا على العمل آناء الليل والنهار، يحاول الناس أن ينالوا من سمعتك لأنك أصبحت ذا قيمة. أنت تضحكني أيها السيد، أوشكت أن أصدقك منذ لحظات. سيدتي اسمعيني، أظن أنك شريفة في أعماقك. عندي وقائع أخرى وبراهين أخرى. كلا يا سيدي، ذكرت ما فيه الكفاية، أخرج. مقززة المهنة التي تمتهنها. كلا يا سيدتي، لن أبارح المكان قبل أن أظهر لك ابنك كما هو فوق أقذاره، وحده بلا حب بلا أي شيء. أيوب أبأس البشر. كفى، قلت ما أريد أن أقوله وداعا. ليس من المجدي أن تعود هذا المساء من أجل الأرض. اطمئن، لن تراني بعد. لا أحب هذا. أمه. كلا كلا، لا أحب هذا، هذا يهز وجداني ويتعبني. لن أعود إلى المكتب مرة أخرى لو تكرر هذا المشهد. أمر لا يسر، إني واثقة أن السائق قد سمع كل شيء. لا، كم يكثر أعداؤك يا ولد المسكين، شيء يبعث على الضيق. أنت تعلم أنهم لن يتراجعوا أمام أي شيء، هذا يخيفني على الأقل. ألا تلوم نفسك في شيء؟ لنرى يا أمه. هذا صحيح، فيما أفكر. لهذا السبب لست معتادة على الحياة في سكينة. حينما يتعلق الأمر بالأعمال يكون لدي انطباع بأني إنما أتحدث إلى والدك، ولكن معك تغير كل شيء. أنت إنسان شريف، وأبوك أيضا كان شريفا بالطبع، كان سليم الطوية. أنت لم تسبب لي أي مضايقات، أنت ولد بار. على أي حال، لا أحب الحكايات التي تكون على غرار الحكاية التي جرت منذ بره. بائع من الصعب إرضاؤه. أعرف جيدا. ألم تسعد لتتناول الغداء؟ لم أستطع. كانت عندي لك مفاجأة. ما الذي اشتريته أيضا؟ هل ضايقك ما حدث؟ كلا. شيء مدهش سيدخل السرور على نفسك. خمن. لست أدري. زخارف الكنيسة. ماذا؟ 17 قطعة مزخرفة قديمة. 17؟ نعم، وكل واحدة منها أغرب من الأخرى، كلها مختلفة الألوان. ما كان بوسعي أن أتخذ قرارا بالاختيار. وأخذتيها كلها؟ نعم نعم. وماذا ستفعلين بها؟ ماذا سأفعل بها؟ نعم، لا شيء. هل يشتري الناس أشياء عتيقة من أجل استخدامها أو الانتفاع بها؟ حينئذ لماذا يشترونها؟ حتى تكون لديهم، حتى تصبح في حوزتهم. ينظرون إليها، يحدثون أنفسهم أمامها. هذا جميل، هذا لي. لو رأيتها هل يمكنك أن تصعد إلى المقصورة على التو؟ لدي ما يشغلني. أنت جانبت الصواب، لست أدري ما الذي تخسره. لقد نشرتها فوق الأرائك وفي الردى. هذا رائع. هل أنت هانئ يا بني قرير العين؟ أجل، طالما أنت هانئة قريرة العين. أنت تعرف، إذا كان هذا يضايقك يمكنني أن أردها. يضايقني ذلك، ولكن يسعني أن أردها. ولكن لا يا أمه، سيكون هذا سفاهة. لقد حصلت عليها مقابل لا شيء. نعم. كم؟ 24. 24 ماذا؟ 1000. وهل تجدين أن هذا يعد لا شيء؟ فكر، هذا لا يعتبر ثمنا لأنها نادرة الوجود. يمكن فعل أي شيء بها. تغطي الكراسي، البيانو، إنها جيدة جدا وهي مطرزة. سأحرر لك شيكا. أين عثرت عليها؟ في سان تروبيس. على الدوام عند السوليفان. يتمتع بحاسة فنية وذوق رفيع. يجب أن أصطحبك غدا، عنده قماش، لن أتردد. إن كان هذا يدخل على نفسك السرور. كلا كلا، أريد أن أكون معقولة. أنت تعرفني، أدقق جيدا، لا أشتري شيئا إلا إذا راق لي تماما، مثل منضدة اللعب الصغيرة، أنت تعرف. هل أخذتيها؟ نعم، استثناء. ضم ثمنها إلى الشيك. وهنالك أيضا تحفة أو تحفتان تافهتان. سأجعل بريسي يضع أمامك جملة المبلغ الصغير. لا تنسى أن تدفع، لقد وعدت. ما يا صغيري، حينما كنت أراك منذ 25 سنة. لا تحدثني عن ذلك، فهذا يضايقني. ومع ذلك يا أمي. أسكت، لن أرجع ثانية إلى المكتب لو بدأت من جديد. أنا لا ألومك على شيء. أنت تكسب النقود التي أنفقها. نعم، هذا مفهوم. أنت تعلمين أني أريدك أن تقتنين كل شيء يروق في عينيك. ولكن من أين جاءك هذا الميل للأشياء القديمة؟ أتراك لا تذكر؟ بصراحة لا أذكر. كم هو عجيب أمرك، أنت لا تبصر شيئا. لقد أحسست ذلك حين دخولي عند زوجة شريكك الأول منذ 12 سنة. هل تعرف جيدا المرة الأولى التي تناولنا فيها عندهم العشاء؟ كانت تتمتع بذوق حسن، وقد هبط علي ما يشبه الكشف، فهمت؟ حينما تزوجت كانت عندي غرفة زرية، يا لأخشى بها التي تآكلت كلها، وأقمشتها التي عفى عليها الزمن، والكراسي التي لا يمكن الجلوس عليها. كل ما ترغبين فيه، هل تفهمينني؟ ستشترين كل ما ترغبين فيه. هذا القماش الذي كنت تحدثينني عنه. أنت على حق، لا ينبغي أن يسبقني إليه أحد. أفضل أن أدفع فيه 30,000. أعدك بذلك. أنت ولد طيب يا أرما، أنت ابن بار. ليس عندي غيرك. هذا صحيح، أنت ولد بار يا أرما، لم تسبب لي قط أي مضايقات. على سبيل المثال، لم يحدث أبدا أن نغصت علي بحكايات النساء. لم يكن لدي الوقت. أفضل عندي كثيرا، وأنت جد سعيد، تدفع لنفسك ثمن النزوات التي تريدها وأنت هانئ البال. أنت رجل موسر بحق. والسفيه الآخر الذي كان يسميني أيوب منذ برهة، فليحاول أن يدفع لأمه ثمن 17 زخرفة من زخارف الكنيسة وثمن قماش. هذا صحيح، ولوحة أيضا. أتراه مرسوم عليها إشارة الصليب؟ كلا كلا، ولكنها منسوبة إليه. إلى من؟ لم أعد أدري، ولكنها شديدة الجمال. سترى هذا المساء، فلتصعد مبكرا لترى الزخارف الكلاسية. أنت ابن طيب، أنت ولد بار، فكر في الشيك يا ألمار. بريسي بريسي، هل أنت هناك؟ فيرن، ها أنت يا أنستي، تناولي أوراقك، عندي ما أمليه. اكتبي: سادتي، ردا على خطابكم المؤرخ في 26 الجاري، يشرفني أن أحيطكم علما أن الباخرة شومامارا وصلت بسلام إلى مرسيليا في اليوم المذكور، وأن حمولة الأرز في المنطقة الثالثة التي تم الاتفاق بيننا بشأنها. أعيدي يا أنستي. تم توقيع الاتفاق بيننا بشأنها. قد أودعت بمعرفتي في مخازن شركة الاستيراد المباشر على نفقة المشتري. على نفقة المشتري. فيرن، أعيدي القراءة. على نفقة المشتري. اقرأ الخطاب كله. كله. سادتي، ردا على خطابكم المؤرخ في 26 الجاري، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الباخرة شومامارا وصلت بسلام إلى مرسيليا، وأن الحمولة التي حصل الاتفاق بيننا بشأنها. يا أنيسة فيرن، أنيسة فيرن، فيرن، ماذا حدث لها؟ يا أنيسة، أنيسة، قليل من الماء، كوب من الماء. بريسي، بريسي، يا بريسي، بريسي، فيرن، أنيسة فيرن، أنيسة فيرن، فيرن، أنيسة فيرن، ماذا جرى لها؟ ماذا جرى لها؟ أنيسة فيرن، فيرن، أمّا، أنيسة فيرن، أنيسة فيرن. الفصل الثاني، نفس منظر الفصل الأول. أنيسة فيرن، أنيسة فيرن، اشربي، اشربي قليلا. أشكرك يا سيدي. هل أنت في تحسن؟ لا تقولي شيئا، لا تتحركي، دعيني أضع الوسادة تحت رأسك. هل لك في جرعة ماء مع قليل من الكونياك؟ كونياك؟ لا، بلا بلا بلا، تناول القليل منها. تناول القليل. ها هو ده. يا سيد دوريان. آنستي، التمس منك المعذرة يا سيد دوريان. أنا كنت أتوقع ذلك. ابكي ابكي وامضي في البكاء، فإن هذا سوف يريح أعصابك. يا إلهي، كم هو مثير للأعصاب أن تبكي امرأة. كفى يا أنستي، كفى كفى، من الحماقة أن يبكي المرء هكذا. كفى، دعني دعني، سأنتظر حتى تنتهين من البكاء. سأنتظر. سيد دوريان، لقد تجاوزت حد السوء في التحدث إليك. أعذرني، لن أبكي بعد ذلك، لن أبكي بعد. أعهدك، أقسم لك ألا أبكي بعد. هيا يا آنستي، هيا هيا، تمالك نفسك. لست أدري ما الذي حدث حتى صرت هكذا على غير ما يرام. والآن هذا هو رد الفعل، لا بأس، هذا مفهوم. ولكنك كالرجل، نعم نعم رجل، لأنك تكسبين عيشك فأنت رجل. ها؟ أنت ترين أنا هذا أفضل. ها؟ هذا أفضل بكثير. لقد بعثت في الخوف منذ لحظات. إني دميمة. كلا كلا، أي امرأة في مثل سنك لن تكون شديدة الدمامة حينما تبكي هكذا. هل تسمح يا سيد دوريان بأن أتناول الأوراق؟ كلا، هذا أفضل، أستطيع أن أعمل. هل تريدين أن تستريحي؟ أؤكد لك أني الآن في تمام العافية. ليست صحتك جيدة البتة، إذا نهضت ستدور الدنيا أمام عينيك في ظرف دقيقتين، لا أرغب في أن يعاودك ذلك من جديد. لا أريدك أن تظن يا سيدي أني متماسكة جدا وصحتي جيدة، وهذه أول مرة يحدث لي ذلك. إن هذا لا يحدث لك كثيرا. هل تعتقدين أنه من الغريب بالنسبة لي أن أمارس دور الممرض؟ هيا اشربي. نعم نعم، جرعة أخرى، اشربي إذن. اعتني بنفسك. ما الذي ترى عليك؟ خبريني بما ترى عليك. لست أدري يا سيدي. يجب عليك أن تزوري الطبيب يا صغيرتي، ولا ينبغي أن تظلي هكذا. أؤكد لك يا سيدي أن هذا لن يتكرر مرة أخرى. لا بأس لا بأس لا بأس، الحمد لله، فأنا محتاج إليك، فأنت تصرفين شؤوني. مسيو دوريان، أنت لست متضايقا مني إذن؟ كم أنت طيب. لست طيبا؟ وأنت على يقين أني لست طيبا، كل ما هنالك أني أحتاج إليك. ألست مريضة؟ أما بك شيء؟ كلا يا سيدي. إذن ما الذي جرى؟ لم أعد أفهم، هل نما إليك خبر سيء؟ أجل يا سيدي. هل فقدت إنسانا ما؟ نعم. معذرة يا أنسة، فلم أكن أعلم. حينما تتحسن صحتك تماما في خلال لحظة، ستذهبين إلى منزلك وتأخذين أجازة ترتاحين فيها، وسوف أقوم بتنظيم العمل مع بريسي. هل تريدين 3 أيام؟ لا لا، شكرا يا سيد دوريان. يومان، خذي يومين. شكرا سيدي، أفضل أن أمكث هنا. في الواقع إني موافق على رأيك، أنت على صواب. ظللت أعمل طوال الليل في الليلة التي توفي فيها والدي. طيب، هل المكان بعيد ولذلك لا تريدين الذهاب؟ إذا كان يلزمك 4 أيام، قولي، ها؟ سأمنحها لك. الأمر لا يستحق العناء يا سيد دوريان. وماذا كان يعمل؟ من؟ أبوك. إنه ليس أبي يا سيد دوريان. أمك إذن؟ يا صغيرة المسكينة. إن كانت في باريس سافري هذا المساء، خذي قطار 6 إلى طولون، سأصحبك إلى هناك. لقد فقدت والدي منذ زمن. إذن فهو إنسان يحل محلهم. أخت؟ عم؟ خبريني بالحقيقة يا أنسة، درجة القربة لا تأثير لها في الموضوع، وعدا علي أن أتركك تسافرين. هل هو إنسان تتعلقين به؟ صديق؟ خطيب؟ لم يمر. هدئي من روعك يا أنستي. لا أستطيع. لا أريد أن أراك هكذا يا أنسة فيرن. هيا احكي لي كل شيء. احكي لي كل شيء. نعم يا سيد دوريان، سأخبرك بكل شيء طالما أنك تفهم. لا أستطيع أن أحتفظ بكل ذلك في نفسي بمفردي. أليس كذلك؟ لا يهم أن أبكي أمامك وأنت تفهم الموقف. نعم نعم، بالطبع. ما كنت أعرف، ينتج بيني خجلا لأني فعلت ما فعلت أمامك، ولكني الآن أخمن أشياء كثيرة. كان لابد أن تتألم، مع أنه يبدو عليك البعد عما أحس. أنت أنا إني واثقة الآن من اهتمامك بي. اسمع يا سيد دوريان، أنت ترى الموقف، أنا تائهة وعليك أن تقودني، أن تواسيني. ماذا عساك تفعل لو كنت مكاني؟ ماذا أفعل؟ نعم أنت، إني واثقة من أنك ستجد الحل على الفور. ولكن لست أدري يا صغيرتي المسكينة، أنا بلا بلا بلا، أنت تعرف تمام المعرفة، ليست بي حاجة لأن أقص حكاية من الحكايات. بالنظر إلى خبرتك في هذه الأشياء أثق أنك قد خمنت كل شيء. نعم خمنت، ولكن هو الذي كتب لي. هو الذي تحت يدي خطابه، لن أظهره لك وأنت تعلم محتواه. الخطاب ومحتواه بالطبع. إذن ما الذي يجب عمله؟ ما يجب يعني ما يجب ما يجب لا بأس، قل لي يا سيد دوريان. من الصعب على المرء أن يزدي نصيحة. ما الذي يجب عمله يا سيد دوريان؟ النسيان. أوه، كيف يا سيدي؟ أترك أنت الذي تنصحني؟ نعم أنا. ليس في مستطاعي أبدا. يقول الناس ذلك. حينئذ هل نسيت يا سيد دوريان؟ أنا نسيت؟ لكن ما الذي تبحثين عنه من وراء هذا الكلام؟ ما كان عندي شيء حتى أنساها يا أنسة فيرن. أوه أنت قوي، كم لطيف أن يكون الإنسان رجلا ويستطيع أن يقول لم أعد أذكر. أما أنا عبثا أحاول. أنسة فيرن، لن أستطيع قط. أنسة فيرن، هل تقولين لي يا ترى بأن كائنا يستطيع أن يصل في تعلقه بشخص آخر إلى هذا الحد؟ بلى يا سيد دوريان، يحاول المرء الخلاص والخروج. لا أستطيع. هذه حماقة. أعرف ذلك، ولكن ماذا تريدني أن أفعل؟ كل شيء، يكفي أن يريد المرء. هل تعتقد ذلك؟ وأنا واثق منه، ولكن فكري. هذا التعلق، هذه العبودية، هذا الخضوع، هذا شيء لا اسم له. بلى يا سيد دوريان، له اسم، هذا يسمى الحب. يا له من وغد محظوظ. هل أكون فضوليا إذا عرفت لماذا تتعلقين به إلى هذا الحد؟ لا أعرف عن هذا الأمر شيئا، لا أستطيع أن أقول. لا بد من سبب على أي حال. ربما، لست متأكدة منه تمام التأكد. فهو ليس بالغ الحسن، له عيوبه، بل أعتقد أنه ذو قلب قاسي. وماذا بعد؟ لست أدري، الأمر كذلك. هذا مخيف. كلا. ألا تجدين هذا شيئا مخيفا؟ الشيء المخيف أن تعرف أن الأمر قد انتهى. والحال هذه ربما يعود ويستحوذ عليك من جديد وتستسلمين له. أنت رهن تصرفه ومشيئته، وتقبلين ذلك لا بأس. لا، سأخرجك من هذا الوضع أنا. كيف؟ لست أدري كيف، ولكن سأخرجك من هذا. إنه لأمر مفرط في الحمق، لأني لو استمعت إليك وصدقتك سأنتهي بالاعتقاد بأن حياتك كلها وسعادتك كما تقولين تتعلق بفظاظة إنسان أظنه أنانيا متقلبا. أوه سيد دوريان، أتمسك بما قلت يا أنستي، هو متقلب، لست أعرفه ولا أريد أن أعرفه، ولكن يكفي ما أعلمه عنه. ربما لا يكون هذا ذنبه. ها أنت الآن تتلمسين له الأعذار، يهجرك ويدعك منهارة، وهذا ليس ذنبه. ولكن لا مكان للكن. أنا لا أجامل، كيف وأنت جذابة في ريعان الشباب ورائعة. أوه سيد دوريان، رائعة، أحسنت التعبير. كيف لا زلت متعلقة بهذا السيد الذي لا ذمة له ولا كلمة؟ ولا كلمة، لن أستمع إليك، انظري إلي وجها لوجه. هل تثقين في؟ نعم يا سيد دوريان. هذا يكفي. تناولي هذا. ما هذا؟ تناوليه أولا ثم خمني. هي لا تخمن. ما هذا؟ هذا هو ملف الجلود. تناوليه، لم أعهد به إليك حتى الآن. تناوليه وادرسيه دراسة عميقة، هذه مهمة رائعة. إنه يساوي كل عشاق الأرض. ولكن يا سيدي لن أصغي إليك. أنا أعلم أنك ستردين علي بقولك إنه أحبه ودعابات كهذه، لا بأس، إنه لا وجود له يا آنستي. هل تثقين في؟ أجل تناولي ملف الجلود، تناولي. اسمع يا سيد دوريان. لن أسمع شيئا ألبتة. هل تعتقدين أن وجود سكرتيرة حزينة عندي يعتبر شيئا غريبا بالنسبة لي؟ لا أريد شيئا من تلك الأشياء، هل تفهمين؟ لا أريد شيئا من تلك الأشياء بأي ثمن. أنت نشيطة في عملك وأضع فيك ثقتي، أقدر موقفك، سوف تصبحين مستقلة حرة، أراهنك على أنك لن تفكري في كل هذه الأمور بعد مضي 6 أشهر. لا أظن يا سيد دوريان. إنه وغد عنيد، ولكن ما الذي فعله من أجلك؟ أتراه ألقى أمامك القدر؟ ها؟ هذا فظيع، فكرة ثابتة. أحبه كم يكون هذا شيئا؟ افتحي ملف الجلود يا أنستي واذرفي عليه العبرات طيلة النهار، ولكن حاولي على أي حال أن تفهمي منه شيئا. لا بأس يا سيد دوريان. ثم لا تقولي في نبرة مستسلمة لا بأس يا سيد دوريان، فإن هذه النبرة تضايقني. ليس بك ما يجعلك تستسلمين، إني موجود ولن أتخلى عنك وسنرى، ولكن على المدى الطويل سيكون مثيرا أن أراك متعلقة بهذا الإنسان كما أنت الآن، وزيادة على ذلك سيكون هناك بعض المشقة. من أجل ماذا؟ ها؟ إني أسألك، الجلود يا أنستي، الجلود، ها هي الحقيقة. سأحاول. لا بأس، هذا القول الذي كنت أنتظره، هذا كل ما أطلب منك. ولا تسرفي في البكاء، ولا تبللي مستنداتي كثيرا بدموعك، بل قولي لنفسك إنك لست وحيدة. ما هذا؟ ما الذي جرى؟ ادخل يا بريسي، ادخل. إذن يا صديقي، لا يستحق الأمر أن تتوارى خلف الباب. تصور، هذا السيد يرفض. نعم يرفض. لحظة واحدة يا أمه، اذهبي واعملي بهمة يا أنستي، سأصليك فيما بعد. ماذا جرى يا أمي؟ حدث أنه رفض، لا يريد أن أحضرت له مذكرة صغيرة كما قلت لي أن أفعل، وهو الآن يلح في أن تكون موقعة منك. يا بريسي، أنت تعلم أن كلا، ولكن الناس يقولون إن نقود الخزانة تحت يده. بريسي، قلت لك 100 مرة أن تدفع. لا أريد أن يحدث لي ما يفعله التلاميذ القدامى بالجدود. أريد مزيدا من الالتفات إلي، لست هنا شخصا يحسب له حساب. سيدتي أطلب منك الصفحة يا سيدتي، ولكن جملة المبلغ. الجملة؟ ما لك ولهذا؟ إنها لا تعني أحدا غير أرما. ها هو يضع العراقيل في المرة الوحيدة التي اتفقنا عليها. لا أضع أمامك أي عراقيل يا سيدتي. لا يضع أمامي العراقيل. هل تسمعه يا أرما؟ ماذا إذا تسمي هذا بالنسبة لامرأة مسكينة عجوز ليس لها الكثير من مباهج الحياة؟ أتبقي عليه بعد ذلك؟ اسمعي يا أما، هذا صحيح، إنه ينام ويأكل ويبيض لونه ويقبض راتبه لكي يضايقني. يا أمه، أنت تنسين أنه فيما مضى. أنا لا أنسى أبدا أي شيء. بعادته السفيهة التي كانت تلازمه حينما كان يقرض لأبيك النقود. بدونه كان أبوك سيقضي أيامه بهدوء، وكنت أنا عشت في سلام. أنت لم تعرف تلك الفترة، فقد كنت صغيرا جدا، ولكن حل به طارئ فخسر بريسي خسارة عظيمة. كان دوما يجد النقود في ركن من الأركان، كنا نراه يأتي في المساء حاملا حافظته القديمة المصنوعة من المشمع، وكل شيء كان يبدأ من جديد. أماه، أريد الهدوء والمسالمة، أريد أن أحيا في سكينة، أريد الذهاب نحو الخزانة دون أن أتعرض لأي محاكمة. أريد منك أن تقول مرة واحدة تكفي للمرات القادمة. فهمت يا بريسي، هذا مفهوم، ها؟ أليس كذلك؟ مفهوم. صحيح أن هذا شيء منغص. لديك رباط عنق جميل. لا أريد أن يتكرر ما حدث، فإنه غير مقبول. سنعيد عليه الكلام ثانية حيث أنه آثر السلامة وخرج. أعدك سأستدعيه على التو، ولكن لا ينبغي أن تتحاملي عليه، فهو يدافع عن نقودي. كان أحرى به أن يدافع عن نقوده في الماضي، لو فعل لما أصبح على الحديدة. إنك تبالغين. هو لا يرتبط بالآخرين مثل ما يرتبط بالنقود في مثل سنه، هل ترى أنت أن هذا يليق؟ إنه إنسان مخلص وفي طيب القلب. أجل، قلبه طيب ولكنه مشاكس. هل لديك فسحة من الوقت؟ لا، لماذا؟ من أجل لا شيء. لو عندك من الوقت بضع دقائق لصحبتك إلى المقصورة، ولكن إن كان لا يتسنى لك ذلك فلا عليك. نعم، لدي عمل. لا بأس، مفهوم، عندك عمل، لن نتحدث في ذلك، لم أعد أشغل بالك كثيرا. ليس اليوم يا أمه، فإن هذا يجعلني أحتد، ليس عندي وقت. يا لردك، ما بك؟ لا شيء. لم تصعد لتراني مطلقا أثناء النهار. لا أستطيع. أجل، فلديك بريسي، لست لطيفا يا أرما، لن أحاول رؤيتك بعد الآن. افرضي يا أمه على سبيل المثال أنني تزوجت، فإنك لن ترينني البتة. ها؟ أنت تتزوج؟ أنت تضحكني. ولكنها لن تصبر معك ثمانية أيام. يجب عليها أن تكون مثل أمك حتى تتحملك، ثم إن هذا القول ليس جدا، أليس كذلك؟ اطمئني يا أمه. ولكن ألا ترى أنك تخرج منذ السادسة صباحا دون أن تتناول إفطارك، وتتغدى في ركن من المائدة ممسكا بسماعة التليفون تحت يدك؟ يا للمسكينة البائسة الصغيرة. على أي حال، يوجد رجال يحبهم النساء. أجل، ولكنهم رجال يتوافر لديهم الوقت. إذن أنا من وجهة نظرك ما أكون. أنت؟ إني أحتفظ بك لأني إنسانة في منتهى الهدوء. هل صعدت؟ لا. أنت على خطأ، كنت سترى اللوحة. اللوحة؟ هل اشتريتها؟ أجل. كيف فعلت ذلك؟ أردت الحصول عليها فورا، لم أرد أن تفلت مني، ولم يكن في وسعي أن أرسل السائق لإحضارها، ولم تكن سيارته المقفلة تصلح لها. خمن ماذا فعل؟ ماذا فعلت أيضا؟ قابلت مارمون وكان في طريقه إلى سان رافائيل، كان بسيارته المكشوفة. قلت له: أما ستذهب إلى سان رافائيل؟ كيف؟ حاول التملص قائلا إنه على موعد وقد تأخر. قلت له: هذا أمر من السيد دوريان، يريد أن يراك في ظرف ساعة، في تلك الأثناء اذهب وأحضر لي اللوحة. وهل وافق؟ نعم، وعدته أن أحميه وأوصيك به، فهو ولد لطيف حسن التربية، على الدوام يقبل يدي حينما يلقاني. حدثني أيضا عن مبلغ من النقود طلبه كسلفة ولم يعطله. بريسي على الدوام، أليس كذلك؟ وعدته بأني سأدبره له، وهذا هو الذي جعله يحسم الموقف. وفي تلك الأثناء يكون الزبون في انتظاره. وماذا يحدث؟ هذا يعني أنك إذا أردت شراء لوحة فإنك تضيعين علينا صفقة. ولكن ما بك اليوم يا أرمان؟ كم أنت عصبي. سأتركك، لم تكن صعب المنال هكذا. أتعشم أن يتحسن حالك عند المساء، لم تعد هذه حياة، لم يعد يستطيع المرء أن يفعل شيئا، أما أنا فلن أرجع ثانية إلى المكتب. هذا لأنه سيكون عندك أمور أفضل تشغلين نفسك بها. لو لم أكن أعرفك. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا. أمه، أطلب منك الصفة، إنك تعرفين أني لم أرد أن أسبب لك ضيقا. هيا هيا هيا، عانقيني. لا، عانقيني؟ نعم، إني اليوم ثائر الأعصاب إلى حد ما، فلدي بعض المناقصات. خطيرة؟ لا لا لا، بعض التعقيدات. ها هي الكلمة، بعض التعقيدات. هيا هيا امضي وكوني عاقلة، وكوني عاقلة. سأصعد هذا المساء حتى أرى لوحاتك. إني أحبك حبا جما، وسترينني الزخارف الكنسية، الزخارف كلها. أنت ترين أني لم أنسها كل ما اشتريته. إني واثق من أنه مدهش. نعم مدهش. هذا رائع مدهش. سوف ترى. إلى اللقاء هذا المساء، انجز عملك جيدا، لا تربك نفسك. إلى اللقاء في هذا المساء، وتعال مبكرا. إلى اللقاء. بريسي، ألست حانقا علي؟ ولم الحنق عليك؟ لأني لم أنحز إلى جانبك، فأنت على صواب كما تعلم. أعرف أنني على صواب. هي لا تلزم دوما جادة الصواب. أعرفها منذ 40 سنة. إن معرفة 40 عاما تفعل الكثير. أين الإذن الخاص بها؟ هو نعم بالفعل. كان يجب أن تقول لها لقد جاءت منذ 3 أيام. هذا شيء خرافي. أنت لم تعد تعمل إلا من أجل الأشياء التافهة التي أولعت باقتنائها. لا عليك، نحن نكسب النقود. نعم، ولكن إذا أنفق المرء أكثر مما يكسب. فعلا زادت النفقات وتضخمت، ولكن عندي المقصورة والضيعة. وهي لديها خرقها وأطراف الأخشاب، والمقاولون جميعا لم يتسلموا أجرهم. سبب وجيه، وهذا يمكن تقسيطه على مدى طويل. أنت تقبل الدخول في مشروعات أخرى عديدة، وتعد بكثير من رؤوس الأموال، وهناك أيام تمر علي تصيبني بالرعب. وأنا أيضا حينما أكون متعبا. هذا يحدث لي كما تعلم بريسي. تمر علي أيام أقول لنفسي فيها إني أحيا حياة بلهاء. هذا شيء يعنيك. صحيح. إلى أين تراني أمضي؟ وإلى أين ستقودني هذه الحياة؟ سوف تدركني الشيخوخة الطاحنة قبل أن أستطيع أن أجد الوقت للاستمتاع بأي شيء. بريسي، كل ما أرجوه أن أكسب 16,000 من الفرنكات، بالإضافة إلى إعانة غلاء المعيشة في وزارة من الوزارات. أنت؟ أصل في 9 صباحا، وأصبح طليقا في 6 مساء، حرا طليقا. هل تفهم ما أقول؟ نعم. أخرج مع صديقة صغيرة، أذهب إلى السينما. ولكن ما الذي جرى لك؟ لست أدري، ثم إن ما أحكيه لهو شيء أبله. لن أستطيع الآن، لا أستطيع فكاكا من الإيقاع اليومي. كان لا ينبغي علي أن أقع فريسة الإيقاع اليومي. تتوقف علي عدة أشياء، وأنا أرتبط بعدة أشياء عندي، منها ما يملأ سنوات قادمة. أليس هذا نفس رأيك؟ نعم، ولكن لا تشكو، فقد أحرزت نجاحا لا بأس به. نعم، نجاحا لا بأس به، وهذا هو الذي كنت تريد. إني لا أشكو بالطبع، ولكن يا بريسي، ولكن حياتي ليس فيها غير هذا. وهذا شيء لا يستهان به. خبرني يا أرما، يوجد في هذه الدنيا بعض الناس الذين يعيشون حياتهم كلها مع فكرة واحدة، هدف واحد، ولكنهم لا يصلون إليه. لمن تقول هذا؟ لي أنا ربما. أنت؟ ماذا تعرف عني؟ احكي لي يا عزيزي. ليس اليوم، لا وقت لدينا، سيأتي هذا يوما من تلقاء نفسه، أعدك. بريسي. أعدك يا سيدي. مرموس صغير ينتظرك هنالك، ويجب أن تقابله. يقول إنه لم يكن في سان رافائيل، وإنك أرسلت في طلبه. ما رأيك فيه يا بريسي؟ لطيف جدا. لا يدخل في مشروعات كثيرة. إنه قاس، وسيصل ويخرج منه شيء. إذا لماذا رفضت أن تدفع له السلفة؟ لأنه يطلبها في كل وقت. وأنت لا تثق به؟ لا، عندي ثقة فيه، فقط أنت تفهم. أفهم. هل حسابه مدون عندي في ملف العاملين؟ نعم. أطلعني عليه. سامعني يا سيدي. ها هو يا سيدي، ها هو. لا بأس، دعه يدخل. تفضل يا سيد مرمو، تفضل. أجلس يا مرمو. هل بعثت في طلب يا سيد دريا؟ كنت في طريقي إلى سان رافائيل و... 67 67 67 ماذا يا سيد دريا؟ 67,000. هذا هو الرقم الذي بلغه حسابك المدفوع مقدما على ذمة العمولة. أعرف يا دريا. أنت تريد 25,000 فرانك، أليس كذلك؟ طلبت من بريسي. مفهوم مفهوم. حينما تريد، ما عليك إلا أن تمر على الخزانة. شكرا شكرا يا سيد دريا. ما عليك إلا أن تمر على الخزانة عند أول مشروع تقوم به. لا أتمنى شيئا أكثر من أن أعطيك ما تريد من النقود، وكلما أعطيتك يا مرمون ازداد سروري، ولكن هات لي الصفقات. لا أتمنى أكثر من هذا يا سيد دريا، هذا قاسي جدا، أقصى مما يظن أحد. فإذا كنت قد طلبت مقدما فهذا حتى أسهل على نفسي. لك دخل ثابت، سأهبك شقة في منزل خال بين الضياع، واشتريت لك سيارة ستروين، وأدفع لك مطالب صيانتها. كان ينبغي عليك أن تفيد منها مبلغ 95 فرانك في 6 أشهر. 95 70 و25. ولكن طالبت من بريسي 25,000 فرانك، يجب عليك أن ترد ما عليك من النقود حتى تطلب غيرها. أو يا سيد دريان، ماذا كنت أقول لك؟ مرمون يا صغيري، أنت لطيف جدا، خفيف الظل جدا، ولكنك ستتسبب في... أنت تملك فونوغرافا، وضعت التليفون اللاسلكي في هذه الفيلا التي أعيرك إياها، ولست فيها إلا نزيلا، والتي ربما تباع بين يوم وآخر، وقد نما إلى علمي أنك أدخلت فيها بارا لأصدقائك وأرائك من القطيفة الحمراء. سيأخذه مني المشترون، وإن كانوا من النوع الذي لا يشرب غير الماء. وهل تراهم سيأخذون منك زجاجات الصندمان الفارغة والويسكي والجن وكل عبوات الكوكتيل؟ يا سيد دريان، لا يساورني شك في اللحظة الحاضرة أنك ترغب في الوصول، ولكن أريد أن أعتقد أنك تضر بنفسك كثيرا. أنت تستدين يا صديقي. ولكن ولكن ولكن بلى، 95,000 فرانك تعني 95,000 فرنك. نعم نعم. وستصبح 150,000 في مدى 6 شهور إذا استمر الحال على هذا المنوال. انظر، 26 أكتوبر 10,000 فرنك، 7 نوفمبر 10,000 أخرى، ثم ديسمبر 15,000، 15,000 أخرى بعد 15 يوما. أوه. وبلغ المبلغ 20، واليوم يبلغ 25، ولم تسدد مليما واحدا، ولم نوقع أي صفقة. عندي ريمولان تحت بصري، عندي أيضا ريمولان، قبلته بالأمس ولم يشتري، لم يرك منذ 8 أيام. انظر إلي يا مرمون. نعم. احذر من الهلاك. في صباح من هذه الإصباحات الأربعة ستجد نفسك على الرصيف بلا عمل، وكل رأس مالك الديون. يقول الناس إنك لا تفكر في هذه الأمور، سوف تقترض من الخزانة ويقع المحظور، ويقولون سيان عندك ما قد يحدث في الغد. بلى بلى يا دريان، لكنه صحيح، إني أدري. يا لها من عقلية عجيبة لا يلزمني معها الاصطداح. أنت ذكي، وقد كان سلوكك حميدا إبان الحرب، وهذا هو البرهان. أوه هذا، لا تحتج. حاولت أن أفعل الكثير من أجلك بسبب هذا. مثلا يا مرمون، ربما تسافر في الغد، وأنا متأكد أنك قد تجازف بجلدك وسيانة عندك، ولكن عش واكسب قوتك. هل تريدني أن أقول لك إنك لا تنقصك الشجاعة الحربية وتنقصك الشجاعة المدنية؟ المدنية، هذا صحيح إلى حد ما. ولماذا؟ لماذا يا سيد دريا؟ لماذا؟ ببساطة لأني طيلة 3 سنوات، وهي مدة ليست قصيرة، أؤكد لك أني لم أعش إلا ويدور في ذهني أني وإن كنت ما أزال حيا فلن يستمر ذلك طويلا. ولكن الحرب انتهت. ما الذي يدريك؟ يدور في ذهني أني لن أعمر حتى تدركني الكهولة. كيف تريدني إذن أن أفكر في المستقبل؟ ولكنك يا مرمون ما تزال في شرخ الشباب اليافع، شباب. عمرك 27 سنة، أما تدري أنه لو استمر تفكيرك على هذه الوتيرة لوجدت نفسك في عالم وقع على قوائمه من جراء حياتك التي ترزح تحت وطأة هذه الحماقات؟ ربما يوافيني أجلي في خلال السنتين. وإذا لم تمت؟ لا بأس لا بأس، سأجد حلا وأعرف كيف أخرج من المأزق مرة أخرى. وعلى العموم أنا لست معيبا بهذه الدرجة، فأنت على صواب، أنت رجل لطيف جدا يا سيد دريا، وأنت أوسع تفكيرا مما يظن الناس. سأخذ حذري وأحاول الخروج من هذه الورطة. كم سيستمر هذا الحماس الطيب؟ لست أدري، لكن إذا أحسست بأن حماسي قد فتر فما عليك إلا أن ترجعني إلى صوابي مرة أخرى. وهل تظن أني سأبقي عليك بعد الاعتراف الذي أدليت به أمامي؟ نعم يا سيد دريا، نعم، لقد تعرضت للقهر طيلة 3 سنوات وأتمتع بالشجاعة العسكرية على حد قولك، ولكنك تتمتع بالشجاعة المدنية. حينئذ أتراني أنا الذي يجب أن أقهر نفسي من أجلك؟ وإذا حدث ولم أبقي عليك؟ سأمضي إلى مكان آخر، سأتضايق كثيرا أجل، بيد أني سأذهب إلى مكان آخر. وديونك يجب أن تسددها. الديون؟ لا نبيذا برتغاليا بعد الآن ولا بارات أمريكية، لا أظن أنك تستطيع الاستغناء عنها. في اليوم 2 سبتمبر عام 1939 كان عندي سرير، وفي 3 لم يكن عندي. أخيرا يا مرمون، لنتكلم بحكمة، أنت لم تعد طفلا، أين أنفقت كل هذه النقود؟ هل تقصد 70,000؟ وراتبك؟ لا يوجد هنا مجال لصرف هذه النقود، أين ذهبت؟ لست أدري. كيف؟ لست أدري على وجه الدقة. أتلعب البكرة؟ كلا. ولا النساء؟ أعلم أنك ذو حظوة عندهن، وهذا جدير بأن لا يكلفك شيئا. النساء التي لا تدفع لهن يكلفن أكثر من الأخريات. يا سيد دوريا، أما رأيتني أسحب امرأة تهواني وتمنحني نفسها بلا مقابل في محلات بيع منتجات الألبان وفي الفنادق الفخمة؟ ثم ماذا؟ استأجرت شقة صغيرة في سان رافائيل، صغيرة جدا ولكنها لطيفة يألفها الإنسان، ووجدت بعض الأثاث الجذاب. أين تظنني أستقبلهن؟ لديك عشيقة. عشيقة؟ لا أظن، لا أحب ذلك الشيء، خصوصا عندما يستمر لفترة طويلة. أدبر أموري على الدوام لأحيا في وئام، عندي صديقات، هذا كل ما هنالك. وهل تحتل هاتيك الصديقات مكانا عظيما في حياتك؟ أعتقد أنني لا أحيا إلا من أجل ذلك. سألتني منذ برهة ما إذا كنت أمارس اللعب. لا بأس، نعم ألعب، ولكني ألعب لعبة الحب، لعبة تحتاج إلى المكر والمهارة والمحافظة على التوازن، شأنها في ذلك شأن مشروعاتك، إنها مثيرة للعواطف، لكنها للأسف لا تدر كثيرا من النقود. ولكن ماذا يحدث لو وقعت في واحدة تهواها بحق؟ يحدث هذا، ولكنه لا يستمر فترة طويلة، لم أبلغ سن 30 بعد. ثم هنالك الأخريات جميعهن، أنت ترى أن ذلك الارتباط لا يمكن أن يدوم طويلا. أنت قوي جدا يا عزيزي. قوي جدا؟ هذه مبالغة، لكنني فقط لا أفكر إلا في هذا الشيء على الدوام. فيما مضى عندما كنت صغيرا غض الإهاب كنت أتدلل على معلمتي، تغيرت الظروف معي وما عاد لي أهل ولا عندي نقود. كانت فتاة فرعاء نحيلة القد تفتقر إلى المرح، توصلت إلى إيصالها بعضا من دفقات مشاعري، كانت تضمني إليها، إنها ذكريات من أبدع ذكرياتي. يجب أن يفكر المرء كثيرا في هذا الأمر ويجهد ذهنه، ولا يمكن أن يتعلم بين يوم وليلة. هذا صحيح. لو وضعتني في مكانك مع صفقاتك التي يجب عليك أن تتمها لما تسنى لي أن أخرج منها بشيء. وأنا هل تضعني مكانك مرمون؟ ليس هذا نفس الشيء، يجب أن يتوافر لديك الاستعداد. ومع ذلك هذا صحيح، لن تحتاج إلى تمرين طويل، لست في حاجة لأن أقول لك ذلك، فإن رأسك مليء بالعديد من الأشياء. لا لا بأس يا مرمو، الآن لن أتردد. إذا صادفني عارض ضايقني في هذا المجال سألجأ إلى خبرتك، وهكذا أكون لا أدفع لك دون أن تفعل شيئا. استخدام القدرات، القدرات، هذا شيء مفهوم. هلم سأضعك على التو موضع الاختبار، هل يرضيك ذلك؟ نعم. وأنا أيضا، ألسنا سننطلق من هذا المنطلق وهو أنني لا أعرف شيئا، لا أعرف شيئا على الإطلاق، وأنه لابد لي من تعلم كل شيء. أنت تتباهى أيها الرئيس. ماذا تعرف في هذا المجال؟ ها؟ الأبجدية، وهو كذلك. لنبدأ من الأبجدية. اجلس هنا، اجلس هنا. أنا ما جئت إلا لأنصرف سريعا. هذا صحيح، لست ضعيفا إلا معك مرمون. خبرني لماذا؟ لا أدري عن ذلك شيئا، هذا يسرني. هل نبدأ؟ نبدأ. هل هناك حالة معينة تعنيك على وجه الخصوص؟ أنا كلا كلا كلا البتة. لنبدأ بالأبسط، وأنا رجل مبتدئ. مبتدئ؟ رجل يحب امرأة، ليس هذا بجديد. أمر خالد. رجل يحب امرأة لا يبدو أنها تكرهه. حسن، ماذا يفعل؟ هل يخبرها؟ كلا كلا على الإطلاق. سوف يضيع لو بدأ الكلام أولا. لينتظر حتى تبدأ هي. أجل بالفعل، هذا صحيح، ولكن هذه الحالة تعد حالة بسيطة. الأفظع هو ما لا يكون أبدا بسيطا. أبدا؟ أبدا. أخيرا على سبيل المثال يا مرمو، رجل يحس بأنه منجذب إلى امرأة هجرها حبيبها توا، وهذه المرأة لا تلتفت إليه، لا تفكر إلا في الآخر، ولا تتكلم إلا عن الآخر، ومع ذلك لا بد له من الاستحواذ عليها وبلوغها. ربما تكون هذه فرصته الوحيدة للسعادة. ماذا يجب أن يفعل يا مرمو؟ ماذا يجب أن يفعل؟ ألا يتحدث عن نفسه. ألا يتحدث عن نفسه قط. يتحدث عن الآخر كثيرا إذا كان معروفا، بل وحتى إذا لم يكن معروفا يمتدح، يثني عليه كثيرا، ويملأ آذانها بالحديث عنه حتى تقول كفى. كفى. شيئا آخر، أرجوك، أرجو أن لا يحدثني عنه أحد. ليس هذا صحيحا فهو لا يتمتع بكل هذه الخصال. لا لا لا لا. هل ترى؟ نعم أرى. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يكون الأمر غاية في السهولة. ينطلق على سجيته ويجد المرء الكلمات. وإذا لم يجدها المرء يا مرمو؟ يجدها المرء على الدوام. هل تظن؟ هناك لحظات يكون فيها الواحد دوما مخلصا حتى ولو نطق بالكذب. ولكن لن يتسنى لي معرفة ذلك قط. أنت تريد أن تضحك. أنا الذي رأيتك تحتوي الرجال في راحتيك وتجعلهم تحت رحمتك بعد ثوان. ليس هذا نفس الشيء. بل هو نفس الشيء. أنت تعرف يا مرمون أنه ليس كذلك، لأنك في تلك الحالة ستكون أنت الذي سألحق به الغبن بدلا مني. فلنكف عن الحديث في هذه الشؤون. هل ترغب؟ لست أدري لماذا بدأنا هذا الموضوع، أمر بالغ التعقيد بالنسبة لي، وأضيع وقتي سدى. لدي شيء آخر أشغل نفسي به. أحرى بنا أن نتحدث عنك، أليس كذلك؟ أذنت لك بالمرور على الخزينة وصرف مبلغ 25,000 فرنك. مسرور أنت؟ شكرا شكرا يا سيدي دريع. لكن على شرط، سوف تمهد بها لصفقة الرابحة. هيا حرك نفسك، وإلا أحذرك إني سأكون مضطرا للتخلي عنك مهما كان ضعفي بالنسبة لك، وإذا تخليت عنك ماذا عساك تصبح برذيلتك. رذيلتي؟ النساء، نعم، لن تفلت منهن، ولديك تسهيلات زائدة. اتفقنا؟ هل ستزور غدا كل الزبائن؟ أعدك ولا تحمل ما قلته لك منذ برهة محمل الجد، كنت أمزح وأتسلى. مر على كل الزبائن غدا من أجلي يا مرمون، فربما تستمرئ اللعب لو صادفك الحظ مرة، فإن أول مشروع سيفتح شهيتك على مشاريع أخرى. هلوما بريسي، ستدفع لهذا الصغير 25 ورقة. غدا يا سيدي، فقد أنهيت حساب الخزينة. غدا غدا سيكون ملائما جدا. أشد رحالي صباحا إلى سان رافائيل إذا استلمت المبلغ في 9 صباحا. شكرا لك يا سيد دريان. إلى اللقاء غدا. شكرا. هل صرفت؟ أجل خيرا ما فعلت. لست أدري ما إذا كنت قد فعلت خيرا، لكن في هذا العمر يجب على المرء أن يعيش. على صواب أنت، لا يجب أن نطلب من الناس مهاما تفوق طاقاتهم. ليس هذا خطأ إن كان كذلك. إني مسرور يا بريسي العزيز لوجودك. لقد أضعت الكثير من الوقت اليوم وسأستأنف العمل. لو شئت. تمر أيام كهذه يكون فيها المرء في حالة انقباض وضعف، ولحسن الحظ لا يحدث هذا لي كثيرا. أعرف ما تقول، يجيء هذا الإحساس في اللحظات التي يصاب فيها المرء بأي شيء، مثل نزلات البرد أو التايفويد. لقد أصابني اليوم شيء ما، لكن صحتي جيدة. توجد أيام يكون المرء فيها مستعدا لارتكاب أي حماقة من الحماقات، هذا عجيب. يستسلم المرء لكل الأحداث، لكل ما يحدث للآخرين، وتصبح لدى المرء دون أن يدري الرغبة في أن يفعل ولو قليلا مثلهم. سيدي ماذا جرى لك؟ أزمة؟ هكذا يجب أن تسمى. لا ولكن هل تذكر ما حكيته لك منذ برهة؟ الوزارة، السينما، ها؟ نعم. كان حماقة، لكل امرئ مهنته. ها أنا ذا أسترد طاقتي، سأعمل كلانا بجد طيلة الليل. أنت مصر على أن... نعم هذه هي اللحظة الوحيدة التي يخلد فيها المرء إلى الهدوء، فقد أردت أن أوضح على سبيل الدقة حالة هذه الضيعة، النفقات المدفوعة والمسددة من قبل، وأن أعرف أين مكاني مع المقاولين، وسنرى. أيضا كل المسائل الصغيرة التي يجب التصرف فيها. خبرني إذن بخصوص فيرجيل، ألم أقل لك؟ ماذا بخصوص فيرجيل؟ ألست على علم بالحادث؟ الحادث؟ فيرجيل؟ نعم مرمو هو الذي قصه علي. ها؟ لم يخطر بذهني أن أقوله لك، ظننت أنه قد أخبرك. حادث أحمق. بعد أن خرج من هنا، لنرى، تكلم، احكي. كان عائدا إلى منزله عن طريق الشارع المباشر، أنت تعرف كما يفعل الناس جميعا، فهو أقصر من طريق الكورنيش الملتوي. ما الذي حدث له يا بريسي؟ لم يسمع جلبة القاطرة فانزلق. هل لقي مصرعه؟ كلا، لا أظن. استطاع في اللحظة الحاسمة أن ينقذ نفسه، واستطاع سائق القاطرة أن يوقفها في الوقت المناسب، ورأى مرمو تجمع المارة في شارع كاناديل عند عودته من سان تروبيز، وهذا هو الذي يعرفه. لم يمت يا بريسي، أليس كذلك؟ هل واثق مما تقول؟ لم يره مرمو، فقد كان الناس قد أوصلوه من قبل إلى منزله، ولكن أكد لي أنه لم يمت، وإن كان قد جرح جرحا بالغا في ذراعه وأصيب في وجهه، ولكن لم يصب إصابة بالغة. بريسي، ما بك يا سيدي؟ لا شيء، ولكن ما جرى يسبب لي شيئا ما. كان خارجا من مكتبي وأنت تفهم. هل تريد أن أذهب إليه؟ هو كذلك، ولترى كيف حاله. من الحماقة أن يقع مثل هذه الحوادث. كان مشغول البال، لم أكن أريد شراء، كان هو يحتاج إلى تلك النقود. حينئذ كان يفكر في شيء آخر ولم يسمع جلبة القاطرة. هو هذا. اذهب إلى يا بريسي. نعم. وأفهمه أنه إن كان محتاجا إلى النقود هذا المساء سأقرضها له، وما عليه إلا أن يخبرك بالمبلغ المطلوب هذا. هذا هو المهم. أسرع يا عزيزي، إني أعتمد عليك. هيا أسرع. لست في حاجة إلى غطاء رأسك، فالمسافة ليست بهذا البعد. امضي امضي إذن يا فريسي، امضي. ما أتمنصير فيهم، أنا محتاج إليك. اجلسي هنا. هل شد انتباهك ملف الجلود الخاص بي؟ هل رأيتي؟ نعم. لا، ليس كثيرا. كان يدور في رأسك أفكار أخرى. لا أحسدك، فأنا أفهم. لقد فكرت في كل ذلك منذ لحظات مضت. ألست قادرا على إصدار حكم صحيح بلا عاطفة؟ لست مهتما بالموضوع، وأعتقد أني أستطيع خدمتك. شكرا سيدي. لا شكرا يا آنستي، لا شكر. أنت تعرفين أنه لا يمكن أن يعيش اثنان لمدة سنتين كما عشنا في نفس المكتب ولا ينشأ بينهما نوع من المودة ويرتبط الواحد منهما بالآخر. لم أكن أفاتحك بالكلام، هذا صحيح، اللهم إلا خدمة للعمل، ولكنك كنت هنا يا آنستي، كنت أتنفس نفس الهواء الذي تستنشقيه وننظر نفس المطر الذي ينهمر على الحائط، وتتسلل إلينا من وراء أشجار الصنوبر نفس الشمس، وقد خلق هذا كله بيننا أشياء لا تطرأ على الذهن حتى يجيء اليوم الذي في النهاية ها هو. أحس نحوك بشيء قليل من المودة، هذه هي الكلمة الدقيقة، قليل من المودة. هذا ما كنت أفكر فيه منذ لحظات في مكتب الصغير، وأنا أسترجع في ذاكرتي كل ما كنت تقوله لي، وأنا منتظرة منك أن تستدعيني. في بعض الأحيان كنت تفاجئني، وفي أحيان أخرى كنت أشعر بالمودة نحوك، ولكن منذ اللحظة أدركت أنني لم أكن وحيدة هنا طوال السنين الماضية. يسرني ما تقولين. هذه هي الحقيقة، ولهذا تدخلين السرور على نفسي. وماذا بعد يا سيد دوريان؟ فكرت. قل. فكرت في أول شيء يجب عمله هو أن أستدعيك هنا، وأن أتصارح بقلب مفتوح إلى حد ما. هل ترغبين في نفس الشيء؟ على أتم الاستعداد. حدثيني عنه يا فيرن. عنه؟ أتريد؟ نعم، لقد أسأت التصرف حيالك، ولكن قد أكون مخطئا في الحكم عليه كما فعلت منذ برهة. إني واثق أنه ولد جذاب، جم الأدب. هل تستطيع أن تصر على ما تقول بعد الذي فعله بي؟ ربما يكون لديه أعضاء. لا عذر له، واتضحت الآن الرؤية أمامي، إنه أناني. لا تعرفين عن هذا الأمر شيئا. كيف؟ ربما كان يخاف أن يزداد ارتباطك به زيادة مفرطة ثم يسبب له قدرا من الألم فيما بعد. وماذا لو كان قد ضحى بنفسه؟ فكر جيدا في ذلك. ولم لا؟ ما فكر إلا في نفسه. لنرى يا أنسة فيرن. أدركت الآن كم كنت طائشة. لو كنت أتمتع بنصيب كاف من ضبط النفس، ثم بعد أن تتضح الرؤية إني الآن أعرفه به كل المساوئ. هل أنت متأكدة مما تقولين؟ متأكدة كل التأكيد، إنه يفتقر إلى الشجاعة والحماسة، بل هو لا يعرف ما يريد. ضللت سواء السبيل، كل ما هنالك أنني لا أريد أن أرى الحقيقة وأقف مكتوفة اليدين. ما هو المقابل؟ إنه حتى ليس جميلا. ومع ذلك لا أقول لنفسي إن له رأسا يدل على شخصية، ومع ذلك وهذا ليس صحيحا، وإنما كان ينبغي أن يقول المرء لنفسه إن أنفه مقوس وذقنه ممدودة إلى الأمام. إنك قاسية. هذا صحيح، ولكن هل أنت هنا لتمتدحه؟ لا أمتدحه أمامك، ولست أعرف. بل أنت تعرف. أنا؟ نعم أنت. كيف؟ أنت تراه في جميع الأيام. أنا؟ نعم. أي؟ هنا في الضيعة وفي كل مكان. ومن يكون هذا؟ مرمون. يا أنسة فيرن، مرمون. نعم. أوه، أيتها صغيرة المسكينة، من تظنه يكون غيره؟ فأنا لا أرى أي شخص في هذا المكان سواه. إنه مرمون، لا بأس. أيتها صغيرة المسكينة، حظك عاثر بالفعل. كيف؟ نعم، أن تقعي في حب هذا الولد اللطيف هذا مفهوم، لكنه ليس طموحا. ولكن يا سيد دوريان، إني مسرور لاتضاح الأمور أمامك. إنه شخص بلا مستقبل، هو مع ذلك ذات مرة استثناء. كان سلوكه أثناء الحرب سلوكا حميدا، لأنه لم يكن يعرف الخوف. لا يعرف الخوف. كان بودي أن أراك في مكان. لا داعي لأن يتشعب بنا الحديث ونتوه عن الموضوع. يجب يا أنسة فيرن أن نواجه الحقيقة. تريدين أن تقيم حياتك معه، ولكنه عاجز عن كسب قوته وقوتك، وقد يعيش عالة عليك. ما الذي تعرفه عنه؟ لم يقم بصفقة واحدة منذ وجوده هنا. خانه الحظ. هذا شيء لا وجود له. إنه كسول. أوه يا سيد دوريان، أجل هو كسول، يفتقر إلى القلب الذكي والطموح والإرادة. أمنعك، مفهوم، أمنعك من أن تسيء إليه. ولكن جبن ما تفعل. أنسة، يا له من جبن. العفو يا أنسة، لم أكن أعرف. أسأت إلي أكثر مما أساء. فلنتفاهم. تنتهز فرصة إساءته إلي وتحاول أن تلطخ سمعته؟ لا بلى، كان محقا حينما تخلى عني. ربما كان هذا ذنبي، ربما أكون قد سببت له نوعا من الضيق أو أثقلت عليه. أنت؟ نعم أنا. لماذا إذن تقول عليه قول السوء؟ ما هي مصلحتك؟ لا مصلحة لي ولا منفعة. أواثق مما تقول؟ نعم. لست واثقة من كلامك يا سيد دوريان. أوه مادموزيل، أقسم لي أنه ليست لديك فكرة خلفية. ولكن أقسم. إنك تعرفين تماما أنه لا شيء غير المودة التي حدثتك عنها منذ برعة. المودة. المودة. ماذا؟ أنت تجعلني أضحك. أعرفك أنا، ومنذ زمن طويل رأيتك خلالها تعقد الصفقات. لست بالرجل الذي يدع الفرصة تفلت منه. أولا تنتفع من أي حيرة. وكنت أنا أيضا حمقاء، ظننت منذ لحظات أنك تتصرف عن غير منفعة ذاتية. ستصبح هذه هي المرة الأولى. يا أنسة أمنعك. ما الذي أخشى المجازفة به؟ لن تبقي علي الآن، ولم يعد في وسعك الإبقاء علي. سأبقي عليك. لا، الأمر أهون من أن يستحق العناء. حيث أني أعلنت لك أنك لن تبلغ مني شيئا، أخطأت الهدف. لو كنت تظن أنك بهذه الطريقة ستستولي علي فقد خسرت الصفقة. وإذا كنت مخطئة في ظنك يا مادموزيل، فربما تحبني أنت. هذا شيء يجعل المرء يضحك حتى الموت. ربما اعتراك هذا الإحساس فجأة حينما رأيتني معتلة العافية. شيء مضحك. ثم ظننت أنني سأقطع حبال الود بيني وبينه. حقا يا سيد دوريان أنت تفتقر إلى الأسلوب. اسمعي. دعني في سبيلي. هل أنت ذاهبة للبحث عنه؟ إني ذاهبة للبحث عنه، نعم، أهواه وأعرف كيف أسترده. وإذا كان ما يزال مبقيا علي لن ألقي بالا إلى ما عداه. أعرف تماما أنه لم يعد لكلينا مكان، ولكني سأكسب قوته إن لزم الأمر وأتخلص من الوردة. ما هو تأثير هذا الوضع علي؟ لن يستمر ذلك. سيانة عندي. سأتخلى عنك. سيانة عندي. سوف يسبب لك الألم. سيانة عندي. لم أعرف. سيدي، عندي أخبار ليست خطيرة. الحالة ليست خطرة رغم اكتشاف كسر في الساق. فيرجيل يشكرك. والدموع تطفر من عينيه. إنسان مسكين. سيرسل لك كلمة توضح لك الأمر حالما ينتهي الضماد. ما بك يا عزيزي؟ لا شيء. كان من الممكن أن يموت. أنت تعرف أن أعرف. أنت غريب اليوم. بريسي، انظر إلي. قل الحقيقة، لماذا أمضيت عمرك كله بالقرب منا؟ بالقرب من والدتي. سيدي، أجب يا بريسي، أجب. لماذا أمضيت حياتك في ظلنا؟ أنت ذكي، كان عندك النقود. كان يمكنك أن... دعك من هذا الحديث. ولكن لماذا تتحملها بما ينطوي عليه مزاجها من تقلبات؟ سيدي، لماذا تستسلم لها وهي تصب عليك المذلة في كل يوم؟ تماما كما حدث اليوم من جراء حكاية المقتنيات القديمة. أجب يا بريسي. دعني يا سيدي. لن أدعك. لا بد من هدف في حياتك سيدي. شيء يشد من أزرك لتحيا هذه الحياة. ولو أمعنا النظر جيدا في المسألة لرأينا أنك قد ضحيت بكل شيء من أجلنا. أصمت. لا تدافع عن نفسك، نحن مدينون لك بكل شيء. هيا خبرني بالحقيقة، هل يوجد شيء في حياتك؟ أنت هناك شيء يدفعك يقودك ولم تبح به لأحد؟ هيا هيا تحدث. دعني إذا. ثق أنني قد فهمت الآن. من أجلها سيدي، أليس كذلك؟ سيدي، من أجلها تأخرت في التعرف عليها، متزوجة ولم تبح بأي شيء، ضحيت بكل شيء، مالك وحياتك. كان يمكن أن تصبح إنسانا مرموقا، وها أنت صراف لم تحيا إلا من أجلها دون أن تدري عنك شيئا. أنت خلو من أي شيء، لا حياة لا سكن ولا سعادة. لا تقل ذلك بالله. هذا صحيح يا بريسي، صحيح. كنت سعيدا، نعم كنت سعيدا. الفصل الثالث، نفس المنظر. توجد لدي الرغبة لرؤياه حتى يختفي. أين هو؟ لست أعرف عنه شيئا. أراهن على أنك حتى لو كنت تعرف فإنك لن تقول لي. أليس كذلك أيها الكلب الوفي؟ لو سألت عنه هذا المساء أظن أني كنت سأخبرك. إذن شيء ما قد تغير. محتمل. لا لا لا، لن تنطلي علي الحيلة، لن أنصرف. هو موجود هنا. كلا، أعرفك، تكذب كما تتنفس يا صديقي. حينئذ ابحثي عنه. هذا ما سأفعل، يختفي حتى يمزح معي، إني واثقة لن تخدعني قط غريزتي. كان دوما يختفي في الدولاب حينما كان صغيرا. أوه، لقد كبر. ليس إلى حد أن أراهنك أنه هنا. أوه. لا ليس هنا. أرمان لنرى، أخرج من هناك. أعرف أنك هنا، عندي شيء أريد أن أظهره لك، شيء غريب يا أرما. لا لا يوجد مع فيرن، فهي بمفردها. أرما كفى لعبا، لو علمت ما أحمله لك. ما هذا إذن؟ هذا لا يعنيك. كتاب رائع، كشف، ولكنك لن تراه. أوه، أنت تعلمين أني لم أعلم. أعلم، لا شيء يجذب انتباهك في الحياة سوى الملاليم. أوه، سيدتي. خاصة حينما تكون في يد الآخرين. أوه، أؤدي واجبي. شيء لا يستغربه أحد. لا توجد وسيلتان لأدائه، أدافع عن رئيسي. ضدي؟ ضد أي إنسان، ضد نفسه لو اقتضى الأمر. ولماذا تفعل ذلك؟ ها؟ هل طلبه منك؟ كلا، ليس لي غيره وأتمسك به. وسيلة غريبة، نحب الناس فندس لهم السم. أحبهم من أجل مصلحتهم لا من أجل مصلحتي، هذه هي طريقتي. هذا يفسر السبب في أنك لم تعترض امرأة حياتك قط. ماذا فعل هذا المساء؟ ها؟ ومتى رحل؟ ما تكاد تمضي 10 دقائق. هل أخبرك أنه سيتناول طعامه معي في المقصورة؟ لم يفاتحني في هذا الموضوع. لنرى أين يتجه فكره؟ إلى مكان آخر بلا شك. لقد وعدني مع ذلك، هذا شيء منغص مثير، سترى أني سأجري وراءه طيلة المساء. قل لي، هل استقبل أحدا؟ لا أحد، كنا نعمل سويا، نهض فجأة وخرج، ظننت أنه عائد ولم أره بعد ذلك. ألم يخبرك بمكان ذهابه؟ لا، لأول مرة. نعم، للمرة الأولى، المرة الأولى التي أرغب فيها أن أراه. خبرني إذن يا بريسي، هل هناك ما يخشى عليه من؟ هل هو موجود هنا وأنت تسخر مني؟ ما سمحت لنفسي قط أن أكون مكرا. أنت تكرهني؟ لا يا سيدتي، لا يمكن القول بأن الأمر كذلك بالضبط. أنت لا تحبني على أي حال. لو شئت. يصبح الجو معك تدريجيا خانقا، ما عليك إلا أن تفارقنا إن لم تكن مسرورا. لست مسرورا ومع ذلك سأبقى. اللهم إلا إذا قذفتك خارجا وأوسطت الباب خلفك. سأدخل من النافذة. لا بأس، هل تفتقد الكبرياء؟ لست في حاجة إليها. سننتهز الفرصة على أي حال لنضع النقاط على الحروف. ولما؟ أصر على ذلك. أوامرك؟ أوامري، نعم، أنت رهن أوامري وتمضي وقتك في نسيانها. سيصعب علي ذلك. أرجو ألا يزل لسانك، أجدك معترضا طريقي منذ 40 سنة. قد طالت المدة بما فيه الكفاية. كان يلزمك 40 سنة حتى تفطني للأمر؟ كلا، ولكني كنت ضعيفة وكنت أحس بالشفقة عليك. لست أطلب أكثر من ذلك. أكثر من ذلك؟ نعم بالفعل. هل تعرف من تكون يا بريسي؟ تماما. دودة، إنسان خامل الذكر بلا قيمة، جبان. سيدتي سيدتي سيدتي، هذا لا يستحق عناء القول، فأنا أعرفه. أواجهك بكل هذا ولا تجد ردا علي غير ذلك. لن أتوصل إذن إلى إخراجك من تفاهتك دون أن تتوافر لديك الشجاعة لتخبرني بما يدور في رأسك عني من أخبار. تصرين على هذا الموقف؟ لا بأس، أنت يا مارغريت مجنونة فاقدة الوعي. أمنعك أن تدعوني مارغريت. سأدعوك بالاسم الذي أسمعه. هل تريدين أن تعرفي من تكونين يا يا يا سيدة دريان؟ لا بأس، أعطيت منذ 40 سنة أفضل نموذج للأنانية والقسوة وفقدان الوعي والظلم والجدوى. انظر انظر. أنت تفتقرين إلى البديهة والذكاء والإحساس بعد كل الذي فعلته من أجلك. ماذا فعلت؟ تجاوزت عنك وتحملتك. هذا سيصلح من شأنك. هل تظن أن الهجوم المستمر والوخز يصلحان من شأني؟ يجب الاعتقاد في ذلك. هل تدرين كيف كان يستمر تصرفك على الدوام؟ لا. مثل المقرعة. ماذا؟ أقول مثل المقرعة. اسحب هذه الكلمة. فات الأوان، فات الأوان، كان لابد أن تخرج هذه العبارة. سأجعل أرما يطردك. أحس أن هذا الوضع يكثم على أنفاسي منذ 40 سنة. أين ولدي؟ ذكرت لك أني لا أعرف عنه شيئا. أريد أن أراه على التو. أرما، أرما، هذا شيء يفوق حد الاحتمال. مقرا، أنا التي كنت شديدة الطيبة، أنا التي ما أسأت إلى أحد. في إمكانك أن ترفعي عقيرتك بالصياح، فهو ليس هنا. أرفع عقيرتي؟ نعم. هذا أمر لن يمر بلا عاقبة. يا آنسة، يا آنسة، هلمي إلي على جناح السرعة، أريد أن أرى السيد دوريا على الفور. أين هو يا آنسة؟ لست أدري يا سيدتي. كيف لا تدرين؟ ماذا تعملين هنا إذن؟ لا بأس، سأترك له كلمة. تناولي أوراقك. هل سيأتي هذا المساء؟ أجهل ذلك يا سيدتي. نعم نعم سيأتي، أريده أن يعرف على الفور ما سأكتبه له، ولكن ليس معي نظاراتي، لن أستطيع الكتابة على أي حال، فكفي ترتعش، ولا يخطر على البال أن أملي هذا على السيد. سوف ترين فورا لماذا. اكتبي. أرما، أطلب منك في إصرار أن تطرد بريسي على الفور. أساء معاملتي وقال بأني مثل المقرع. هيا اكتبي. تعال لتجدني في المقصورة لتتناول طعامك، لقد وعدتني بذلك. استحضرني مارمون من سان رافائيل. هل عاد مارمون؟ هجل، طالما أنه قد استحضرني. استمر يا أنسة. يا أنسة، ما بها؟ هل جنت؟ العالم كله هنا مجنون هذا المساء. يا أنسة، ما الذي نهاها؟ أتراني أدري؟ ينبغي عليك أن تدري. ألست رئيس الموظفين أم لا؟ لم أعد كذلك حيث أني مفصول. صحيح، لقد نسيت. ثم إني لا أشغل بالي بالحياة الخاصة. لست على صواب، من هنا يبدأ الأمر. إن سلدت ومضت وهي تنتظر. العالم كله يمشي على كفيه هنا. أرما نفسه في هذا الوقت أصبح. هل لاحظت يا سيدتي؟ نعم، ما رأيته على تلك الحالة قط. ولا أنا. وأيضا بدا لك أنه غريب الأطوار. متوتر الأعصاب. ماذا يجري؟ بودي أن أعرف. لابد من معرفة ذلك. وأنت، هل تشعر بالقلق؟ لا بأس. نعم يا سيدتي. هل ترى أنها ليست صفاته ومشاريعه؟ لا لا، إنه معتاد أن يرى أمورا أخرى. ماذا به إذن؟ لست أدري يا سيدتي، ولكن شيء غير عادي بالتأكيد. حكاية امرأة؟ لا أظن، لا أعتقد. أنا أعتقد. أحس بذلك. من؟ الصغيرة ربما. الآنسة فيرن؟ لا أحد يدري البتة. أنت تعرف مع ذلك كيف يعاملهن؟ إلى أن جاء اليوم. ولكنها تعشق مارمون وتجري وراءه. هذا هو الذي يقلقني بالضبط. لا يمكن أن يكون المرء هادئ البال قط. لا أعرف شيئا عما يدور، لكن يخامرني إحساس بأن في الأمر جريمة. بريسي. نعم. ماذا يجب أن أفعل؟ أنا الذي أطلب منك هذا الشيء. وممن غيرك أطلب منه؟ هذا حسن، سأهتم بالأمر. لا، لا أريده أن يصبح شقيا، ولا أنا أريد أن أصبح شقية. لا أريد أن ينتزعه مني أحد. وإذا كانت سعادته في ذلك؟ سعادته؟ إنها أمه. أنت تعرف تماما أني المرأة الوحيدة في حياته. هل يمكن يا بريسي أن أركن إليك؟ أجل أجل يا سيدتي. هل يمكن أن أنصرف هادئة الخاطر؟ أجل يا سيدتي. مطمئنة؟ إني موجود يا أعرف سيدتي. أعرف أنك لا تفكر إلا فيه. اعتمدي علي. أنت تلاحظ أننا نتفق معا حين يتعلق الأمر به. والأمر متعلق به على الدوام. وأنت تعرف أن كل الذي قلته على التو كان في لحظة غضب. أوه نعم، إني مقتنع بذلك، ولكن لا، أنت تعرفين أن هذا صحيح. لقد أسأت معاملتي. كم هذا غريب. صحيح، هذا شيء حدث بيننا. إذن يمكن أن أصرف عن ذهني أي قلق، ويسعني ألا أفكر فيما جرى، وأنت تسوي كل شيء. أعاهدك. ولكنك على أي حال قلت يا بريسي مقرع. قلت ذلك بحق. كان ذلك على سبيل المزاح، أليس كذلك يا صديقي؟ نعم، كان على سبيل المزاح. شكرا. كان من باب الضحك يا مارغريت. ماذا تفعلين هنالك؟ هل أجد عندك ورقة كبيرة؟ ماذا تفعلين بها؟ ورقة مقواة وخيط. نعم، هل تريدين أن تصنعي ربطة؟ نعم، إن حقيبتي لا تتسع لكل الأشياء، ولا يمكنني أن أحمل الأشياء كلها. تحملين؟ تحملين؟ هل أنت ذاهبة؟ نعم. كيف؟ ألم تعرف؟ فارقني الرئيس منذ نصف ساعة ولم يخبرني بأي شيء. هو لم يفصلني، ولكني أنا التي سأمضي. أنت؟ نعم، عندك منها مخزون كثير في دولابك. هذا صحيح، في دولابي. نعم في دولابي. هل قررت تماما؟ نعم، ولا شيء يحملني على تغيير رأيي. لا شيء، طالما أن الأمر كذلك سأبحث لك عن الورقة التي تطلبينها. نعم. أطلت البحث عنها. نعم نعم، كان لابد أن أفك كل الطرود. ليس هذا الشيء بمحتمل. ما الذي دهاك؟ هلا تقلعين عن الرحيل؟ سأسافر في قطار 10 إلى الثلث. يقطع هذا القطار مسافة ساعتين حتى يصل إلى طولون. يلزم بعد ذلك التغيير والانتظار، لست أدري كم من الزمن. حتى وإن كنت تريدين الرحيل، انتظري حتى صباح الغد. أريد أن أسافر هذا المساء. تعيشين في هناءة هنا وما كنت تعيسة. أحرى بك أن تساعدني وتكون أن ترتكب حماقة. كان في وسع الأب بريسي أن يلاطفك ويساعدك طيلة عامين، والآن لا أعبأ بك. سافرت وما عدت من أفراد منزلي. لم ينمحي من ذاكرتي رقتك ولطفك معي و... أعمالي اللطيفة، نعم نعم، تسمين ذلك رقة ولطف. سيتعين علي أن أتعود على واحدة أخرى، وربما تكون ذات نظارة سميكة، وأنا يمتلكني الفزع من النظارات السميكة، ثم أدربها على العمل وأضطر إلى التحدث معها طيلة 3 شهور على الأقل. أما أنت فلا أتحدث معك، فأنت تعرفين كل شيء. أخيرا أنت حرة، ولكن ستندمين. ماذا يعود عليك من تأخيري هكذا؟ وحقيبتك جاهزة، أخترت ربة المنزل. وها أنت مرتدية ملابسك. نعم. من مدة؟ الساعة تدور. وهذا يفيدني شيئا ما. وأنا أيضا. يا لهذه الحماقة، يا إلهي. ما هي هذه الحماقة؟ أن هذا يفيدني شيئا ما. ثق يا بريسي أنني أحبك حبا جما. يرضيني كثيرا قولك الآن هذا الكلام. ناولني الربطة. ربما لا تتلائم هذه الربطة مع الحقيبة. سأنصرف. انظري، ها هي السيارة. ها هي. لم أطلب سيارة. أنا طلبت سيارة. من هذا يا بريسي؟ أتراه شخص قادم هنا؟ بالتأكيد. لا أريد أن أرى أحدا. ما عليك إلا أن تكفي عن الحركة. اللهم إن كان الرئيس هو القادم لن يدخل أحد هنا. وإذا كان هو؟ سيدخل. مساء الخير يا بريسي. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. إلى أين تذهبين يا أنسة فيرن ومعك حقيبتك؟ ستسافر الآنسة فيرن في قطار 49 دقيقة. بريسي، ماذا لما لا نقول الحقيقة؟ أما ستسافرين في قطار 10 إلى الثلث؟ هل هذا صحيح يا أنسة فيرن؟ صحيح. يا أنسة فيرن، جاء الرئيس لأني اتصلت به هاتفيا منذ قليل. أنت؟ نعم أنا. حينما ذهبت لأبحث لك عن الورقة أديت واجبي. علي مسؤولية هنا، إما أن أكون مهتما بالموظفين في المكتب أو لا أكون. يجب على الزملاء أن يتفاهموا. لا أحرص على أن أكون في منزل غير منظم، خصوصا مع كل هذه الأشياء المحمولة على الساعد في هذه اللحظة. تصرفي مع الرئيس. كل ما يسعني أن أقوله هو أنك موظفة مفيدة، وأحرص على الاحتفاظ بك لأنك تحيطين علما بشؤون العمل. لهذا لا أحرص على أن تحل مكانك موظفة أخرى. ها هو كل شيء. دانا بريسي، وأنت تعرفين يمكنك أن تكرهيني. أسخر من ذلك سخرية تامة. نعم أسخر منه سخرية تامة. لن تسافري يعني سفيرنا على قطار 10 إلى الثلث. حزمت أمتعتي يا سيدي. لن تسافري على قطار 10 إلا الثلث. هل أنت الذي تمنعني من السفر؟ لا. هو بريسي إذن؟ لا حاجة بي إلى بريسي. لا تقل ذلك. دون المكالمة التليفونية كنت سأحضر هنا من غير المكالمة التليفونية. كيف ذلك؟ كنت أعرف أنك مسافرة. لا يمكن أن يخفى عليك شيء. ليس شيئا كبيرا. وهل تظن أن لذلك تأثيرا على قراري مهما كان؟ نعم. أما من ناحيتي أجد أن هذه المقابلة الجديدة بيننا غير مجدية على الإطلاق. ولم يكن منها بد. كان بوسعي الاستغناء عنها عن طيب خاطر. تتصرفين هذه المرة تصرفا يفتقر إلى البصيرة. ألست حرة في التصرف كيفما أشاء؟ وتريد أيضا أن تقف عائقا في سبيلي؟ أنا لا أرغمك على شيء. ما يزال أمامنا 3/4 ساعة، وإذا أردت الرحيل بعد 3/4 ساعة لن أقف في سبيلك. ولماذا تشغل بالك بي هكذا؟ لأني منذ برها تصرفت أمامك تصرفا سيئا، لقد بدرت مني بادرة وأسفت عليها. هل تظن أن هذا يغير من الأمر شيئا؟ بالنسبة لك لست أدري، ولكني واثق بالنسبة لي. حينئذ أنت تصدر عن نفس طيبة. كلا، ولكن عن نفس منصفة. السيد دوريان رجل الإنصاف، لن يبعث ذلك على سخرية شديدة. هل اعتراك تأنيب الضمير؟ لست أدري ما إذا كان الأمر يسمى هكذا، ولكن أجد أنه شيء مخزن أن يقول سيد لموظفة عنده لأنه رئيسها فلتصبحي معشوقتي أو أفصلك. صدقني إن هذا الشيء غالبا ما يحدث. لا يحدث هذا الشيء في منزلي. أوافقك، لكني لا أصدقك مع الأسف. صدقيني على التو. ماذا ستفعل؟ سنتحدث. وهل هذا يكفي؟ سنرى تماما. أضع النقاط على الحروف أولا، لأني أحب المواقف الواضحة. بدرت مني منذ برها حركة سفيهة، نسيت لحظة من أنت، وظننت أني حيال امرأة، أية امرأة، وكان ردك علي كما يجب أن يكون. عدت الآن إلى مكاني، يجب نسيان ذلك ومحو الإحساس بالكراهية نحوي. لا أحس نحوك بالكراهية. وماذا؟ حينئذ لن يزحزحني ذلك قيد أنملة عن قراري. ولكن بعد أن عرفت، ألا تدرك إذن أن كل شيء بيننا قد تغير؟ ولو قبلت البقاء سأعرض نفسي من جديد. تعرفيني بطريقة سيئة جدا. أنت تعرف نفسك بطريقة سيئة جدا. لن يحدث شيء. هل ستسافرين؟ سأسافر. هل ستسافرين خشية تكرار هذا الشيء على الدوام، لأنك ما عدت تستطيعين البقاء هنا بسببي؟ نعم. لا، ليس هذا هو السبب الذي يدفعك إلى السفر. أقسم لك. أقسمي بذلك. أخيرا يا سيد دوريان. ستخطئين لو أقسمت. ولماذا؟ رأيت مرمون. أنت؟ خرجت من عنده. هل رأيته؟ رأيت و... وتأكدت أنك لم تكوني عنده. جئت من عنده قبلا، عند الخروج من هنا. نعم، أنت ترى جيدا أنه تأكدت أيضا أنه لم يقابلك يا أنسة فيرن، لم يستقبلك مرمون، ولهذا أنت راحلة. هذا أمر محتمل. لماذا إذن تحدثت كذبا منذ لحظات؟ لست أدري. لأني رجل، ولأن قاعدة اللعب تستدعي أن يكون الرجل على الدوام طرفا في ملهاه. هل ما يزال لي الحق في الوثوق بك؟ والآن لم أعد أدري، ما عدت أدري. حينما خرجت من هنا يا آنسة فيرن، سلكت طريقي إلى الفيلا التي يسكنها مرمون، وهناك ضغطت على الجرس وضغطت ولم يفتح أحد. كنت أشك في وجودك، ومع ذلك كان ينبعث الضوء وكان مرمون موجودا هناك، إلا أني عرفت كيف أجعله يعرفني ويقابلني. وأنت رحلت عازمة على فراق كل شيء، عزمت على الرحيل وقد مللت نضال وما عدت تستطيعين خوض غماره. لماذا كنت عند مرمون؟ أخبرتك بذلك. لماذا لم تجعل بريسي يتصل به تليفونيا؟ لم يطرأ ذلك على ذهني إلا وأنا في طريقي إلى المقصورة. هذه أول مرة تذهب عنده. لست أذكر. هذا لتحدثه عني؟ أقسم أن المسألة لا تمسك من قريب أو بعيد. إذن ماذا قلت له؟ طلبت منه أن يحضر هذا المساء ليتدارس معي خطة الحركة القادمة. وهل سيحضر هذا المساء؟ نعم. متى؟ بعد لحظة. أشك في ذلك. كان يتعين عليه أن يدع لي فسحة من الوقت لتناول طعامي، لن يصلنا قبل ربع ساعة. صحيح، لم تتناول طعامك بسببي. يمكن تدارك ما فات وتتناول العشاء مع مرمون. حسن ما فعل بريسي حينما اتصل بك تليفونيا. لماذا؟ لأني هكذا لن أرى مرمون وأريد أن أمضي في سبيلي. لن ترين مرمون ولكنك ستبقين. لا. أجل، أرجوك يا سيد دوريان أن تتركني أمضي. لا حق لك في المضي. بسبب ماذا؟ بسببي أنا. أمر عجيب. عجيب، ولكنه هكذا. لماذا تريد الاحتفاظ بي؟ لأنه ربما يتغير كل شيء بعد أن أقابل مرمون. أنت ترى جيدا أن لديك النية لتحدثه عنه. موافق على قولك. لماذا لم يحدث ذلك حينما كنت عنده منذ برا؟ لماذا؟ لأنها لم تكن اللحظة المناسبة نظرا لوجود أشياء يصعب قولها. لأني وأيا كان رأيك في الموضوع وقعت عقدا بدين حيالك، ولي حق عليك ألا تطيش رميتي. إلهي، كم تبغي لي الخير. لا أتصرف من أجلك وإنما من أجلي أنا. ها هو يترك لك فسحة من الأمل. أنت قاسية. أنت البادئ. إذن أنت تريدين مني أن أحاول؟ أشكرك، أفضل أن لا يحدث. أنت على حق، لا أريد أن أكون مدينة لشيء حدث بدافع الشفقة. هل تظنين أن مرمون الذي لم يفتح لك منذ برهة ربما يعود بدافع الشفقة؟ لا، أنت على صواب. هل لي الحق إذن أن أحاول؟ لا. ماذا بعد؟ لا شيء غير هذا الباب الموصد، ولا شيء في هذا الكون يمكنه أن يجعلني أتركه من جديد، ولا أريد أن يتركه أحد بالنيابة عني. هذا بدافع الكبرياء. ولم لا؟ ولكنك يا صغيرتي لم تري نفسك منذ لحظات. كان يمكن أن تفعلي أي شيء، كان من الممكن أن ترتمي تحت أقدامه. وافقي. أجل، طالما يدور في ذهني أن هذا يمكن أن يكتب له النجاح. هذه كلمة حرية أن تصدر من امرأة، وإذا قلت لك إن الفرصة ما تزال متاحة. لا أعتقد بوجود هذه الفرصة، جربت كل السبل. تعرفين أنه لا. سأرى مرمون وأقابله بمفردي، وتنتحين أنت جانبا ولن يعلم بوجودك، وسأرى ماذا يدمر فؤاده. إذا توصلت إلى الاطمئنان إلي سأستدعيك، وإلا سيرحل ولن أخبرك بشيء أو أفسر لك شيء. تتناولين أمتعتك الصغيرة وتسافرين على قطار الساعة 10 إلى الثلث. لا تفعل ذلك يا سيد دوريان. لماذا إذن؟ هل تفضلين ألا تعرفي؟ نعم، هذا أمر غاية في السهولة. أنت على صواب. هل اتخذت قرارك هذه المرة؟ حتى الآن لا. لابد أن يتم بقاؤك بمحض إرادتك. أفضل الرحيل. قلبي الأمر على وجوهي يا أنسة فيرن، وفكري فيما أنت ماضية إليه. ما تزال أمامك فرصة وحيدة، سينتهي كل شيء بمجرد خروجك من عتبة هذا البيت، ولا رجوع بعد ذلك. وإذا كانت لديك الشجاعة لاتخاذ هذه الخطوة فإن هذا لأنك... لأني ماذا؟ أنك ما كنت يوما تحبين. أقول لك هذا في حالة ما إذا كان... لقد دونته. أشكرك. هبت الريح ولن تمطر السماء الآن. كان البحر عنيفا هذا المساء. تم ترتيب ملفات المصانع بانتظام في أدراج المكتب. أعرف. وتركت الفهرس في الدولاب. هذا أتوبيس الفندق. شبت النار أمس في غابات آجي، وكان الطقس شديد الجفاف. سيأتي مشيا على الأقدام. شديد القابلية للاشتعال شجر الصنوبر. سيدي، هل طلبت من مرمو أن يحضر؟ نعم، هو هنالك منتظر. من هنا؟ نعم، مرمون. نعم يا سيد مرمون. ها هو السيد دريان. هل أنت موجود هنا منذ فترة؟ كما ترى. أما جعلتك تطيل انتظاري؟ لا، أحضرت معي القوائم الخاصة بي. سنرى هذا معا. اجلس. ألا يضايقك أن تمنحني جزءا من أمسيتك؟ أنا؟ كلا البتة يا سيد دريان. لم يؤنبني ضميري، فكرت فيما قلناه قبل العشاء، ولأنك ستبذل جهدا وطالما أنه ليس في فراغ فإني أفضل أن أعطيك خطة الحركة سبيلا تسلكه. مؤكد إني بفضل نصائحك. نصائحي؟ نعم، مفهوم، ولكن ليس كذلك. لنبدأ. أذكر لي الأسماء أولا، أسماء الذين يحتمل أن يشتروا، هؤلاء الذين قابلتهم وزاروا الضيعة. ها هم. هل هذه قائمتك؟ نعم. إنها مليئة بالأسماء. اقرأ. أوماكوا. وماذا يكون ذلك الشخص؟ أيرلندي. متى كان اتصالك بهذا الأيرلندي؟ منذ 5 شهور، 5 شهور ونصف على التقريب. كان أول واحد رأيته. متى؟ في يناير. نعم، أظن أنه كان في يناير. في أي يوم؟ هذا ما لا أعرفه على وجه الدقة. أما دونت التاريخ؟ لا. يا له من سوء نظام. ذاكرتي قوية. لنتحدث في صلب الموضوع، أنت لا تحرص على أن تقول لي متى رأيت الزبون لأول مرة، وهل رأيته ثانية منذ، في أي تاريخ، متى؟ الله وحده يعلم ولن يخبرنا به. ولكن يا سيد دريان، اعترف بأن تصرفك مثبط للهمة. لم نكد نبدأ حتى توقفنا، وبالنسبة للآخرين الأمر متشابه، أليس كذلك؟ لا شيء مكتوب. أنت تثق في ذاكرتك والأثمان، هل أنت قادر فحسب على تذكر الثمن الذي أعطوه لك للمتر؟ هذا سهل، لن أختلف أبدا. خمسة فرنكات زيادة أو نقصان، هذا شيء لا يستهان به، ليس بالنسبة لك طبعا، ولكن بالنسبة للزبون. إني أتساءل بحق يا مرمو، هل هناك داع للاستمرار في المنافسة؟ هذا شيء يبعث على اليأس، هذه مضيعة لكل شيء. وعدتك منذ برهة يا سيد دريان. مفهوم مفهوم، لكن عليك فحسب أن تلاحظ نفسك بنفسك، وترى أن نتيجة 6 شهور من السعي لا يتبقى منها شيء. أظن أننا مارمون نرتكب حماقة. لست أفهم ما تريد. سنضيع وقتنا. ومع ذلك تركت لي باب الأمل مفتوح. نعم موافق على ذلك، ولكن اعترف أنت الذي لم تترك فسحة من الأمل. إني حزين حين أخبرك بذلك، ولكن هل باليد حيلة؟ ستستمر 3 شهور أخر ثم نفترق بعدها. إذا كان هذا رأيك. هل ترى؟ أنت حتى لا تلح. لا ألح، لا ألح، لا ألح، لأني لا أستطيع أن ألح. أنت ترى يا مرمون أن هذه المهنة من المهن التي لا تناسبك. لو تظن أن المرأة يختار. في وسعك أن تبحث عن شيء في جعبتك، لابد لك أن تسلك على التو طريقا يتلائم معك. هل لديك فكرة؟ أنا؟ ولا فكرة، ما خطر لي ذلك قط على ذهن. قلت ذلك من أجل مصلحتك. مصلحتي؟ لن تصبح قادرا على اتخاذ قرار من القرارات، بيد أنني لو ألقيتك في الماء فإنك ستكون مضطرا للعو. ولكن مستحق. 95 95,000 فرنك. دعك منها، سأمهلك مدة حتى تسددها. سنة لو شئت. سنة؟ لا يبدو لي ذلك شيئا. سنة؟ نعم، 8,000 من الفرنكات في كل شهر. هل دعوتني للمجيء هنا حتى تخبرني بأنك قد استغنيت عني؟ لا، فكر، تلقي بي فوق الرصيف وتطلب مني أن أسدد لك دينك في سنة، وإذا مكثت 6 أشهر بلا عمل من غير أجر. إني متساهل لطيف جدا، أعطيك 6 أشهر أخرى لتتداول مع نفسك. وسأستدين من جديد في هذه 6 أشهر لكي أعيش وأتورث. ستركب الطيارة بعد ذلك، لابد أن. هل تعرف كيف أسمي ذلك؟ عملية قيصرية. بداخلك رجل لم يولد، فلنقطع اللحم حتى يرى ضوء النهار. فلنقطع اللحم حتى يرى ضوء النهار. أرى أنك قد اتخذت قرارك. أحرى بنا أن نتحدث عما ستفعله. هل ستتوافر عندك طيبة النفس حتى تمد لي يد المساعدة؟ بالتأكيد. هل يعنيك ذلك؟ لن ألقي بك في عرض الطريق هكذا. ستتركني؟ أليس لك عندي أي رأي مسبق؟ وهل ستوزع علي حتى نصائحك؟ بالتأكيد. شكرا شكرا يا سيد دوريان. مارمون، لا وجود للإحساس بالمرارة ولا للمزاح، فلسنا هنا في موضع لهو وتسليه. هل علمت أني أشك فيما تقول؟ جاوبني، ماذا عساك ستفعل؟ أترك لي على الأقل الفرصة لكي أفكر. سأعمل في العمل الذي سيصادفني، وسأكون مضطرا للقبول. ما الذي يراودك؟ لا شيء، أليس كذلك؟ إلى أي جانب تتجه؟ في أي مكان تستطيع أن تكون مجديا؟ أين يمكنك أن تنجح؟ أنجح؟ لا أطلب قدرا كبيرا منه. هذا هو الذي ألومك عليه، ولهذا السبب يبدو لي أن لا مخرج من موقفك. لا مخرج، يبدو لي أن هذه هي الكلمة المناسبة. ألا يحرك ذلك عواطفك؟ ماذا تريدني أن أصنع إن كانت ساعتي قد حانت؟ الشيء الرهيب يا مرمون أن المرأة لا يختفي هكذا، وعمرك 27 سنة وما تزال صلب البنيان، ويمكن أن تفتقر إلى المليم، ولكن لن يأتيك الموت. صحيح تماما. لا أرى أمامك غير سبيل واحد للخروج من الورطة. خبرني فهذا أمر يعنيني. ستصرخ. إني متأسف، إني مهذب جدا. أنت مهذب جدا بالفعل، وهذا يمكن أن ينفعك فيما أفكر. أهذا مسلك شريف كريم على الأقل؟ نعم يا إلهي، ويمارسه الناس منذ قرون. وما هذا؟ كنت بطلا من الأبطال، وأذكر أني رأيت صورتك في الصحف. لا بأس. إنها أرستقراطية مثل الأرستقراطية الأخرى. وأنت تظن أن وهذا يساوي شارة من شارات النبالة. أجل، ولكن هذا لا يوضع على بطاقات الزيارة. على أي حال يوضع ذلك على خطاب المشاركة. حسن جدا. هل أنت في الصورة؟ نعم. ما قولك في ذلك؟ أقول أيها السيد العزيز، إنه لابد أن أقف بصلابة على الشاطئ حتى أسك النقود. ولكنك موجود على الشاطئ. ليس أكثر من ذلك، إني مدين ببعض النقود، ولكن في النهاية هذه النقود لم يحدث قط أن استدنتها من أحد سواك. لا تحاول أن تجرحني يا مرمون، أنت تعلم أني لا ألقي الكلام جزافا في الهواء. هل هو الزواج إذن؟ ولم لا أتزوج أنا؟ ليست هذه أول لحظة قاسية تمر بها، احلف لي أنك ما فكرت في الزواج أبدا. وحريتي ما تفعل بها؟ واستقرارك في هدوء ماذا تفعل به؟ لست محتاجا لأن أقول لك عبارات أين سأذهب غدا، سيكون عندي ما يلزم من النبيذ، ألا يوضع هذا في الحسبان؟ لكن سرنا أن نعلم زواج الآنسة، أي آنسة، بالسيد جاك مرمون البطل المعروف. هل ترى ذلك مكتوبا في مفكرات أعيان القوم؟ حينئذ يبيع المرء نفسه. يسمي الرجل المناسب ذلك وضع نهاية. وما عارفك؟ يسمون هذا زواجا رشيدا. إني أحمق إذا أخذت هذا الموضوع على محمل الجد وناقشته معك. أنا خارج نطاق هذه الظواهر، لا أرى من حولي تلك التي تقدمها لي، الفتاة الموسرة والتي تريدني مهما كان الثمن. وماذا تعرف عنها؟ حكاية من الحكايات التي تقصها الصحف على قرائها. أنت جذاب ومهذب جدا. شكرا. ثم إن عدد النساء يزيد على الرجال. هذا ليس كافيا. أنت لا تقدر نفسك حق قدرها، أنت بالنسبة لي لا تساوي مقدار فرنك واحد، ولكن بالنسبة للنساء فظيع. أنت تعالج الموضوع وكأنه صفقة من الصفقات. نحن رجال وهذا أمر بيننا. بيننا؟ لا بأس، ما دمت متمسكا بالموضوع حاول إذن أن تبحث لي عنها. ولم لا؟ إني هانئ البال قليل العين، ويمكنك أنت أن تبحث على الدوام. وإذا عثرت عليها؟ لا بأس، أعثر عليها أولا. سأمسكك من كلمتك. كلا وبلا مزاح. هل أنت جد؟ كل الجد. على سبيل المثال، هذه وسيلتك الوحيدة للنجاة من الغرق. أنت تحسن الظن بي. لست شديد السوء ما دمت أكلمك. ولكن عندك فكرة؟ ربما. فلتخبرني على التو، هل عندك واحدة بعينها؟ ربما. هل هي دميمة عوراء أم معوجة الساقين؟ إنها حسناء. وهذا ملفت للانتباه، أليس كذلك؟ ومسرّا. سيكون لك وضع رائع. هذا كثير وأعرفها. نعم. غير محتمل. أؤكد لك. ومن هي؟ قل نعم أولا. لا أقول لا. الآنسة فيرن. فيرن؟ كان من الأحرى أن أنصرف غاضبا أو أن توصد الباب خلفي. إنك ما تزال تبحث عن وسيلة أخرى لإذلالي. مرمون، أما يكفيك سخرية بي؟ ما كنت قط أكثر جدية. هو كذلك الوارثة الغنية. هيا أعرفها. أعرف أنها معشوقتك. معشوقتي؟ تزوجها. أقوى. تزوجها مرمون. لست مجنونا. ولم لا؟ لأني لأني أولا لا أرغب في الزواج، ثم لأنها تحبك، ليس كذلك؟ أتراه مملا أن تحبك امرأة؟ فكر فكر، بما تريدنا أن نعيش؟ ها؟ بما سترانا زوجين في نفس اللحظة التي تقذف بي فيها إلى الشارع؟ لو قلت نعم لتغير كل شيء. كلمة واحدة تكفي لهذا. ما دمت قلت لك أعرف وضعها، أعرف وضعها، ليس لها من دخل تحيا به، ليس لها أي دخل خارج نطاق عملها. سيدفع لها مهر. ومن الذي سيدفع؟ أنا. أنت؟ وهل أنت الجنية الطيبة؟ سأعين زوجها مندوبا لمشروعي في الجلود. آه، وما هي مزايا؟ إقامة لمدة 3 سنوات في الدار البيضاء. أها. ويتم التوقيع بعد أن أبرق بذلك. 8000 فرنك في السنة. أنت تتقن صنع الأشياء، هل يلائمك هذا؟ لا، ولكن هل نظرت إلي؟ لا آكل من ذلك الخبز، أسمي ذلك حلوى وفطائر. حينئذ لو كنت قد أحسنت الفهم، حينئذ تدفع لي النقود وخلال هذا الوقت؟ ليست هذه هي المسألة. وفيما تكون المسألة إذن؟ هل تعتقد أني لا أفهم؟ فتش عن آخر غيري يا سيد دريان، أما أنا فأفضل عندي أن أظل مدينا بالنقود. ألا تفهم إذن؟ هل ستفعل ذلك من أجلها أنت مقابل لا شيء؟ هيا هيا قل الحقيقة، ماذا تريد؟ ولماذا تفعل ذلك؟ هل تريد أن تعرف السبب؟ أعتبر معرفته أمرا جوهريا. لأني أحبها. برافو برافو برافو سيد دريان. هذا تمام، وأنا الساتر. 800 ورقة لأغمض عيني، رائع رائع، غير معقول غير مأمول. يوجد مرمون الصغير على الشاطئ، سيشترون مرمون الصغير. مرمون اسكت، تفرض الصمت علي الآن؟ أجل، لم أطلب منك قط ذلك الشيء مقابل ذلك الوضع. لو أمكن لي أن أجعلها تحبني لما بحثت عنك، كنت سأتزوجها. حاول. لا يستحق الأمر هذا العناء، فهي لا تحب سواك. وإذا كنت لا أحبها أنا، ماذا يمكن أن يصنع ذلك؟ فهمت فهمت، لم تقنع بإطعامنا، ستقدم لنا المأوى أيضا، أليس كذلك؟ تحت بصرك، ثم تحدث ثقبا في الحاجز الفاصل. أمنعك أن تتفوه بهذه القذارة؟ لا، ولكن يجب الاتفاق على كل شيء. نحن نسبح في قلب المفاجأة، أليس الأمر كذلك؟ أخيرا ما هي مصلحتك في هذا الشأن؟ أريدها أن تكون سعيدة. هذا رائع هذا رائع، هيا كفى بك مزاحا من هذا النوع. وهل أنت الرجل الطيب الذي يضحي بنفسه؟ كلا كلا، أنت تحسن الحكم علي. لست بالرجل الذي يدفع ليصبح ديوسا. ديوسا ديوسا، هذه هي الكلمة. هل تظن أني كنت سأتركها لك لو لم أحس بالهزيمة سلفا؟ أنت تقول ذلك. مهزوم سلفا أقول لك. إنني عاجز عن الدخول في صراع لست مستعدا له، فطنت له متأخرا. لا، لست أدري ولن أدري قط. ولما تقول ذلك؟ لأنني حاولت. نعم يا مرمون، ولو أنك رأيتني لبكيت علي. ديريان، أقول بلا أمل مرمون، بلا أمل. أعرف كيف أمارس الحب، ولكني لا أعرف كيف أحب. نعم، هذا هو الموقف الذي أنا فيه. حينئذ لو حتى سلمنا بأنها أذعنت لي يوما بدافع الملل إلى أي شيء سيقودني هذا؟ سيكون الموقف مدعاة للرثاء والسخرية. وبلا غد مرة واحدة يكون في حياتي شيء نظيف بحق، ولا أريد أن ألوثه. وفكرت في؟ نعم يا مرمون، نعم، لأن سعادتها معك، وعلى وجه الخصوص لأنك حتى إذا لم تكن تحبها فلن يصعب عليك أن تجعلها سعيدة. هل يا ترى لابد لي أن أعرض أمامها في كل حين دورا من أدوار الملهى؟ نعم، وما الذي سيغيره هذا من أمرك؟ هل تلعب هذا الدور معها أسوأ مما تلعبه مع سائر الأخريات؟ ولكني سأخدعها. أعرفه ذلك تماما، لكن سيكون لك منزل تعود إليه وترتبط به بألف رباط. أما مللت الحياة التي تحياها؟ لا تدري أين يكون مستقرك في الغد، ثم أن يكون المرء محبوبا كما تكون أنت. هل تظن أن الإنسان يعثر إذن على ذلك مرتين؟ اسمع، لا تحاول أن تستدر شفقتي. أنت تعلم أني لا أتمتع بإحساس مرهف، وأنا والله لست أقل منك. أنت تعرف تماما أني لا أستطيع أن أعمل ذلك. ولماذا؟ لأني لا أعرف كيف أكسب قوتي، لأني لن أعرف كيف أهيئ لها الحياة. والوضع الذي أعرضه عليك؟ لا، ليس ذلك. هل تظن أني سأقبله؟ لو كنت سأقيم حياتي عليه، أقسم لك إنه لن يكون هذا بيت القصيد. قلت يا مرمون، لو كنت سأقيم حياتي عليه. هل تظن أن إحساسي لم يتأثر بما قلت لي؟ لو كنت رجلا. أنت رجل، أنت تعرف أني لست كذلك. بلى يا مرمون، أنت رجل، وأنا الذي أقوله لك. اسمع، يلزمني رجل ثقة في مراكش، أعرض عليك هذا المنصب الذي رفضته، أعرضه عليك بدون قيد أو شرط، سواء تزوجت الآنسة فيرن أم لم تتزوجها، هذا شيء لا يعنيني ولا أريد أن أعرفه. أعينك في مكتب الدار البيضاء، أنت الرجل اللازم لي، لن أعثر على شخص آخر أفضل منك. يا سيد دريان، ما استطعت أن أعثر على أفضل. ولان يا مرمون، ستمضي إلى منزلك دون أن تشكرني. لا لا لا لا لا, لا أريد سيدي، لا أريد. وتعال غدا لتراني. طب مساءك يا مرمون، لن نضيع يومنا سدى. وإذا رأيت الآنسة فيرن فما الذي يجب أن أخبرها به؟ خبرها يا سيد دريان، خبرها أني أنتظرها. فيرن، هل ستسافرين يا آنسة؟ أعرف جيدا. ليس هذا المساء، فقط بضعة أيام مع مرمون. ليس هذا صحيح. ما دمت أقول لك. يا سيد دريان، تحدثنا معا. كان يلزم لي رجل ثقة بشأن الجلود في الدار البيضاء. يوجد في المسألة جانب فني، حينئذ ستسافرين معه. وهل يعرف هو؟ أجل، ما عليك إلا أن تتفاهمي معه. لقد مضى مشيا على الأقدام، وأظن أنك لو أسرعت قليلا في السير لكان بوسعك اللحاق به في الطريق. هل هو الذي قال لك؟ نعم. هل كنت سأكلمك عنه بدون ذلك؟ هيا إذن الحقي به وليكن الأمر منتهيا. يا سيد، أسرعي إذن، سأشرح لك بنفسه كل ذلك وبطريقة أفضل مني، ولكن هيا إذن أسرعي ما دمت أقول لك، إنه في انتظارك. سيدي. بريسي. سيدي، أتراها عدلت عن الرحيل في هذه الحالة؟ أنت ترى أنها تركت أمتعتها. كنت أعرف تماما أنك ستستبقيها. لن أستبقيها. أخيرا لن أستبقيها هنا، ستذهب إلى هناك خلال بضعة أيام، وسيذهب هناك أيضا مرمون. كان لابد لي من واحد يقوم بصفقات الجلود. وهل اخترت مرمون؟ لن أجازف بشيء ما دامت معه. والإثنان كلاهما حينئذ؟ نعم. هذا شأن يعنيك. هل نعمل؟ ليس هذا المساء. هذا ما كنت أقوله. هل السائق موجود هناك؟ نعم. اسأله عما إذا كان عنده قدر من الجواهر. ولماذا يا سيدي؟ ذاهب إلى طولون هذا المساء؟ نعم. أرما، هل واثق أنت أنك لا تتمسك بتلك الصغيرة؟ أنا؟ أنت مخبول، لا يعرف المرء قط أي شيء معك. لا لا، ما ظنك بي؟ هل كنت سأرسلهما معا؟ نعم، هذا منطقي، ولكن لا تظل مغروزا في الأرض هكذا. امضي إذن وأخطر السائق. أمرك يا سيدي. هذا أنا. أنت يا أمه. نعم، أما ستعود إلينا؟ اصعد لتناول العشاء، أراك لمدة 5 دقائق، نتصل تليفونيا ثم انطلق. ولكنه ناجح، ألا تعرف؟ أنت قد أخلفت أخيرا. لا يهم الأمر بالنسبة لك. يضايقك أن تراني، هذا يضايقك، ألاحظ تماما. ولكن سيان، عندي أشياء أريد أن أخبرك بها. لن أخبرك بشيء ما لم تأتي معي. حمل لي سوليفان هذا المساء شيئا رائعا. وماذا يكون هذا الشيء أيضا؟ كتاب عجيب عن خزف روان. هذا عجيب، قرأته وأنا أتناول العشاء. ليس هذا المساء يا أمه، إني ذاهب إلى طولون. لكن لا، لن تذهب إلى طولون. كيف؟ لقد سرحت السائق، ذهب لينام. لقد سرحت السائق؟ نعم، حاول بريسي أن يمنعني عن ذلك، إني أزداد تبرما وضيقا برجلك هذا بريسي. ولكن يا أمه، هذا أفضل بكثير، أظل معك هذا المساء. يمكنك أن تمنحني هذه الأمسية، ما دمت مسافرا إلى طولون فلا عمل لديك. حينئذ أين كنت؟ لقد قرأت في الكتاب رجل يسمى بوتيرا أيام حكم الملك لويس 14، ثم جاء سان إيفرمون، ثم الزينة الصينية، ثم الطبقة ذو الياسمين، ثم الأصفر المائل للحمرة. أصفر مائل للحمرة، بديع مع الرسومات. سأكتب إلى سوليفان، يجب أن يأتيني بهذه الأشياء مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. وهكذا تنتهي مسرحية رجل بلا حب، تأليف الكاتب الفرنسي بول فيالار. اشترك في التمثيل أحمد عبد الحليم، نجيب سرور، حسن حسني، كمال الشامي، رباب حسين، ناهد سمير، وأنيس فهمي. سجل مسرحية إبراهيم إمام وإبراهيم نور. رجل بلا حب، ترجمة محمود عنان، وأخرجها لكم الشريف خاطر.